هو جيل ربي أودعه بيمينك غرسا تزرعه. همسة في كل قلب، همسة في كل عقل. فالنبي يقول كريم خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. همسة إلى كل أم وأب. يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا. إلى كل ابنة وابن. يعني صعب تتصور أنه النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت. في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هو أمل النصر ومعقله وجنى الآمال به وله، لملم بحنانك أدمعه، كن أنت القدوة كن معه. أينما يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في لقاء التربية السليمة ليوم الاثنين، لقاء مباشر كالعادة يجمعنا على امتداد ساعتين من البث المباشر من توام 11 وإلى تمام الساعة الواحدة بإذن الله تعالى. التحية تصلكم من القلب إلى القلب من كامل فريق العمل معنا في هذا اللقاء كالعادة في الإخراج الرقمي. نبدأ بسيد أحمد الطبابي، أهلا وسهلا. ومعنا فؤاد اليعقوبي في الهندسة الصوتية، وكريم عتيق وأنس حمدي استقبلوا تليفوناتكم على 71 136 ألف، ومن وراء المصدح زهرة الضيفي والدكتور فتحي سعيد دكتور في علم النفس إن شاء الله يكون حاضر معنا في هذا اللقاء كالعادة. نرجو كل يوم اثنين بإذن الله تعالى يؤمن لقاء الاثنين، واليوم إن شاء الله باش تكون حصة استشارات اللي الحقيقة استنيتوها برشا، عندكم برشا تحبوا تتواصلوا معنا في استشارات خاصة، فهذا اللقاء بإذن الله تعالى يكون متاح لاستشاراتكم. لطالما نمارس مع أطفالنا أساليب تربية وطريقة تعامل معينة تكون يا إما متوارثة أو انطلاقا من مفهومنا الخاص بالتربية، ولكن مش بالضرورة تكون يكون لعلم التربية ولعلم النفس نفس وجهة النظر، وربما تكون هالأساليب اللي تمارسوا فيها تكون غير سليمة تماما وأخطاء فادحة في حق الطفل تمارس وجب تصحيحه. هذاك علاش كما قلت معنا اليوم الدكتور فتحي سعيد حاضر حتى يوضح ويصحح ويوجه إلى المسار الصحيح للتربية حتى نضمن لأبنائنا مناخ سليم وأجواء أسرية ممتازة تحفظ كرامة الطفل وتحفظ أيضا وتضمن أيضا هدوء وراحة بال المربي. ما نزيدش نطول عليكم أكثر مستمعينا الكرام، كالعادة باش خليكم مع وصلة ناخذوا فيها تليفوناتكم، نذكر على 71 136 ألف، وهذا الرقم الوحيد اللي تنجموا تتواصلوا به معنا أو عبر الصفحة الرسمية، وينتنجموا تشاهدونا صوتا وصورة وتنجموا تكتبوا تعليقاتكم أيضا. خليكم مع الوصلة وراجعين مع أول اتصال. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. اشرق الحب بذاتي يا إلهي. يا سيدي هذا الفؤاد معذب فمتى فؤادي عندكم يرتاح وأجيء يحملني إليك تشوقي فالعشق في لغة الحبيب مباح الحنين إليك يا غوث الدنا فازدان زهر واستضاء صباح وأتيت بابك أرتجيك معنقا ولسان حالي يدعو يا فتى تابعونا صوتا وصورة عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا قمر أطل على البارية من حراء زان السماء فكان بدرا نيرا هو رحمة الرحمن ذاك محمد من جاء غيثا للقلوب مطهرا يا نبي سلام عليك فاض دمع القلب وطال الشوق ماح كل الظلام ميم المحبة والهداية والسلام حاء الحقيقة قد ماح كل الظلام والميم محمود حوى طهر الخصال والدال داع للهدى والاعتدال يا نبي سلام عليك شوق إليك دوم عليك، صلاة الله وسلام الله دوما عليك. سيدي هذا الفؤاد معذب، فمتى فؤادي عندكم يرتاح؟ وأجيء يحملني إليك تشوقي، فالعشق في لغة الحبيب مباح. الحنين إليك يا غوث الدنا، فازدان زهر واستضاء صبا، وأتيت بابك أرتجيك معنقا، ولسان حالي يدعو يا فتى. تتفاعل مع ضيوف اللقاء على 71,36,000 أو عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بكل شيء هو سيدي المصطفى، هو سلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا عودا على بدء مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إذا في أولى مداخلات برنامج التربية السليمة. صحبة الدكتور اللي منورنا المتميز على الدوام الدكتور فتحي سعيد، أهلا وسهلا مرحبا بك. أهلا وسهلا يا أستاذة زهرة، والله يحفظك ويرفع قدرك يا رب. دكتور الحقيقة تم طلب كبير مستدى المستمعين أنه نرجع للاستشارات، لأنه معنا بعض الاستشارات المتراكمة مع الأحداث اللي واقعة في البلاد. أنا الحقيقة كنت مش نتطرق الموضوع العنف المسلط ضد الإطار التربوي، ولكن مش نأجله شوية إن شاء الله، خليه للحصص القادمة. اليوم نأخذ استشارات بإذن الله تعالى، فنمشي مباشرة مع أول اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا لله، أهلا وسهلا، شكون معنا؟ يعيشك الله يبارك لك، معك زينب. مرحبا يا زينب، قداش عندك صغيرات يا زينب والعمر؟ زوج صغيرات 11 و13 سنة. الإشكال مع؟ الإشكال معهم البنية وليد، البنية هي الكبيرة 13 سنة والوليدة 11 سنة. شنو مشكلتهم؟ في كلمة؟ باهي، البنية 7 أساسي هي توا، ياسر متعلقة بالتليفون. النهار كامل معناتها تروح من الليسي معناتها طول تشد التليفون. يا بنتي قرايتك هي ممتازه في القرايه راهي، يا بنتي قرايتك تجيب في ال 15 16 17، كانت قبل اكثر. انا مشكلتي معاها في التليفون، زادة ولات شنو تكسح راسها، ما كانتش قبل تكسح راسها، تولات تكسح راسها. فالهدف انت بالنسبه لك شنو تحب يصير، شو وين تحب توصل معها، كيفاش نقنعها باش تبعد شويه على التليفون، التلفزه، الحاجات هذوما. معناتها نحسها متعلقه ياسر باصحابها اكثر من اللي بالعائله، تحب تقعد تحكي مع اصحابها اكثر من اللي تقعد مع اخوها مع ابوها معايا. مقلقتني الحكايه، حتى نقولها إيجا قعد معنا في الصالة، إيجا نحكي شوية، يا ماما عندي صاحبتي عندي كذا نحكي معها. معناتها وليت هربة للتليفون. ولصحابها جزاكتمو. أوصف لي في كلمة طبيعة العلاقة بينك وبينها، إذا تحب إذا تنجم توصفها. طبعا علاقة متوترة وإلا باردة وإلا فيها نفور، شنو بالضبط؟ اللي هي باهية، علاقتنا باهية، ما فماش مشاكل بينك وبينها. ليه الحمد لله. باهي، خلينا نجاوبك على البنوته ونشوفوا نمشيو بعد نحكيوا على الوليد. باهي، سؤالك للدكتور اذا كيفاش نقنع بنتي باش تبعد على التليفون؟ وقلت اني نحسها هربه برشا لصاحباتها، يعني البنات. وانت متقلقه، نشوف راي الدكتور في الموضوع. طبعا تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، خير معلم البشرية الخير، سيدنا محمد النبي الصادق الأمين. ربنا ينصر إخواتنا في فلسطين ويثبتهم، وربنا يحفظ ولادنا جميعا يا رب. الموضوع اللي الأستاذة بتتكلم فيه، المدام بتتكلم فيه، ليه بعدين؟ أول حاجة بعد الخوف من إدمان الهاتف، وده طبيعي جدا. واحنا يمكن كنا في المندوبية امبارح وعاملين حاجة اكتر ل 350 مربي في نابل حول مخاطر استخدام الهاتف. ولو دخلت على صفحة نوادى التربية النفسية فيسبوك هتجد ارتكلات كتير جدا من جزء من كتاباتي عن المراهق المرهق المرهق المرهق المرهق. الانسان لما يوصل المراهقة زي بنتها كده بيبتدي عنده نمو اجتماعي مختلف عما كان طفل. اي مراهق بيبتدي يروح للاصدقاء اكتر، يسير الاصدقاء مسيره عمياء. ودورنا هنا بيكون تفهم المرحلة والسعي بوعي بعلم بفهم إلى إن احنا نحيطه من المخاطر وليس أن نمنعه، لأن المنع هيجيب نتيجة عكسية. نمنعه من يعني نعرفه شروط الأصدقاء، تتكلموا في إيه، أداب الاختلاط، المخاطر، لكن ما نقدرش نمنعه عن صديقه. فالمراهق مستعد يضحي بعيلته كلها مقابل أصدقائه، خاصة إن أغلب التربية بتاعتنا مبنية على النقد واللوم والمقارنة. هو طالع أصلا معبي من الطفولة البائسة، فبيجي في المراهقة رغم إن أي حد هتكلمه يقول لك آه علاقتي بيه حلوة. حلوة دي يعني بيسمع الكلام، مطيع، حلوة يعني كان مطيعا ليا، عبدا ليا. فالآن أصبح هذا العبد الآبق أصبح له رأي، فهنا الولي مستغرب. يعني الولي في الغالب بيكون مستغرب إزاي هكا يبقى ليه صوت، يبقى ليه رأي يتكلم. فهو ده الفكرة، علاقة جيدة يعني. لكن ما نيجي نقول علاقة جيدة، دي علاقة بلا نقد، بلا لوم، بلا مقارنة، بلا بلا بلا إشعار بالذنب، علاقة مليانة بالحب، علاقة فيها ساعة كل يوم بنقعد نحكي مع أولادنا، لها شروط كتير جدا من نقول كلمة علاقة جيدة. لكن علاقة جيدة في الغالب عندما تقال في هذا في مجتمعنا دلوقتي يفهم منها علاقة جيدة يعني بيذاكر كويس بس، جايب معدلات حلوة. أنا ما سألتش عن معدلاته، أنا سألت عن شخصيته، عن نمط تربيتك، عن هواياته. لا، جايب معدل حلو، لأن احنا قلنا قبل كده في هوس المعدلات، الأولياء يعتقد المعدل الجيد يساوي طفل سوي نفسيا وأخلاقيا ودينيا ويدخل الجنة كمان. يعني اللي يجيب باك مات هيدخل الجنة إن شاء الله، الناس معتقدة كده. معدل 19 من الصالحين، قلنا قبل كده الكلام ده. طيب شروط العلاقة الجيدة لو توضح لي في كلمتين؟ لا مش كلمتين، برشا. أنا عندي كتاب كامل اسمه التربية النفسية الإيجابية المستوى الأول كله كيف نعمل علاقة مع الطفل. فأول شرط من إن في 30 خطأ تربوي ما نعملوش، لأن كل ما بتعمل هذا الخطأ أنت بتقص العلاقة. النقد، اللوم، المقارنة، عدم وجود قوانين للمنزل، لا يشعر الطفل بالأمان، الإشعار بالذنب، الضرب، ايضا نقطه مهمه جدا الاستهتار بمشاعره، عدم تفهم احتياجاته. كل ده بيخلي العلاقه متوتره. هو المراهق هنا او الطفل لما بيكبر بيبتدي يدور على بدائل. خلاص انا كنت طفل ما عنديش غير ده، تو انا كبرت رحت الليسيه، المشكله دي بتبدا من عمر 7 في السنه 7 اللي هو عمر بتاع 12 10 11 يبتدي هذا الموضوع من اول ال 11 المراهقه، بدايه المراهقه او البلوغ لحد 14 سنه. الطفل هنا يعني بيتمرد تمرد لا واعي على أهله، وده جزء من بناء شخصيته الجديدة، إنه عايز ينفصل عن أهله ويبقى عنده شخصيته الجديدة. عدم تفهم هذه الاحتياجات، وإحنا دورنا هنا نأمن البيئة. هنأمنها إزاي؟ ما عنديش حل غير أمنها بعلاقة جيدة، يرجع يحكي لي المخاطر اللي برة ويحكي لي الأغلاط اللي برة وأكون صديق ابني. إحنا أول حاجة رب لعبناه لسبع وأدبناه لسبع، والآن إحنا بنصدقه لسبع. الصداقة أخطر من كمان من التربية، ما فيهاش نقد خالص. صداقة فيها احتواء، فيها استماع، وإحنا أغلب الآباء لا يتقنوا فن الاستماع لولادهم لألف ظرف، إنه معقد، هو طالع من الطفولة بائسة، هو كمان إنه ما عندوش وقت، إنه بيشتغل ليل ونهار، إنه هي مضغوطة من رجلها، إنها عندها مشكلة طلاق. الإشكالية، جوهر المشكلة يا ست زهرة والسيد المستمع الكريمة المتكلمة، إن إحنا ما عندناش كونسبت الفاميلي ثيرابي، العلاج الأسري، إن الأسرة يلزم كلها تتعالج عشان الطفل يتعالج يصلح حاله. يعني يبقى الأب متخانق مع الأم ومتغيب عن البيت وبيسب الأم ويضرب الأم وفي مشروع طلاق، وتيجي الأم تقول لك والله يا بنتي متقلقة شوي، أنت مش حاسة بالججمة اللي احنا فيها دي كلها؟ تقول لك بس يعني قول لي بنتي أعمل معها إيه؟ هتعمل لها إيه وهي في الحرب؟ يعني أنت في حرب شغالة وجاي تقول لي عايز الطفل ينام في هدوء، يعني الطلب بيزار، فأقول لك نوقف الحرب، تقول لي ما هو بقى الله غالب ومش فاضيين وما عندناش وقت ورجل مش راضي ومحاماتي مش راضية، اللي هي القصص اللي ما بنخلصش منها، الاستيريوتايب، احنا بنعيد نفس الكلام. لأن الناس ما عندها ثقافة أنا أقرأ كتاب عن الطفل وأقرأ كتاب أو أتدرب أو أحضر دورة عن الطفل، ولما يبقى مراهق عايز أحضر عنده دورة، ولما أجي أتجوز عايز أعمل دورة، ثلاث مراحل حياتية دول، ولما أجي أشتغل عايز أعمل دورة. دول بيسموه في العلم الإرشاد التربوي، إن أنا في كل سنة مفصلية من حياتي الطفل عايز يقرأ عن نفسه والأم عايز تقرأ عن الطفل، لأنه تغير، ابنك ما عادش ابنك، من 0 لـ7 عيل عنده صفات، من 7 لـ14 صفات تانية خالص، من 14 لـ21 صفات تالتة خالص. حتى الطفل في المراحل الدراسية وهو في الابتدائي حاجة، ولما يختار علمي ولا تكوين مهني ولا أدبي قضية أخرى، متساب من غير هذا التقطير. فالعملية كله في الفاج هكا. ده الإرشاد التربوي، يوجه الطفل، يوجه الأسرة، نعمل إيه؟ نعمل ايه مراهقة، نعمل ايه، نحميه ازاي. فهذه نقطة مهمة جدا. بالنسبة للإدمان الهاتف، اول حاجه انا ضد ان حد يجيب لابنه سمارت فون قبل 15 سنه، انا ضد الموضوع ده. طب انت جبت له، انت فتحت عليه فتحه النهارده التليفون النهارده يا جماعه، هل في حد ياخد ولاده كده اي كان عمرهم ايه لحد 10 12 سنه ويروح في ميدان مثلا في مصر، في باريس، في امريكا، في اي بلاد غير بلده، هو في نابل يجي في تونس ويسيب ولده في الرومبوا ويمشي كده، يقول لك اخاف عليه، ده الناس تاكله، يتسرق، يغتصب، يتحرش بيه، حد ياخد يتاجر في اعضاء، والله لوجيك يرحم والديك. انت بتعمل كده في ابنك لما تجيب له سمارت فون وتدهوله، هو عرضه للتحرش والاغتصاب والسايبر سيكس والافلام الجنسيه والالحاد وكل الحاجات اللي حذرنا منها المره اللي فاتت دي كلها موجوده على النت، لكن جسم ابنك الجثه موجوده في البيت. فالجسم في امان لكن العقل داخل في حيط. ليه؟ لانك انت قاعد فاتح عليه كل طاقات الشر اللي في العالم، مديها له في ايده، ولكن جسمه عندك في الاوضه، جسمه عندك في الاوضه. فاحنا اصلا حتى في مراقبه ولادنا على الهاتف لها شروط كتير جدا. انا عندي دوره 3 ايام في الموضوع ده، ادمان الهاتف اصلا مرض كبير، يعني ادمان الهاتف زي المخدرات، ما نشوفش عليك حد كده بسهوله كده، لكن بنتكلم لو عايزين شويه احتياطات. قلنا في برنامج اسمه جوجل كيدز، وفي فاميلي جوجل فاميلي، تدخل تنعزل اب ستور ابلكيشن من على الجوجل من على الاب ستور اسمه جوجل فاميلي، وتعمل ايميل لابنك وتدخل عمره اقل من 13 سنه. يعني لو انا عمري ابني ادخل تاريخ ميلادي يخلي عمر ابني اقل من 13 سنه عشان يديني اكسس ان انا ادخل الايميل بتاعي فاراقب تليفون ابني، اي حاجه يدخل عليها مواقع اباحيه، لان بنسبه 99.9 ابنك سيبحر فيها الابحار الغير امن. يعني طبعا انا كنت في المحاضره امبارح في المندوبيه وفي المدارس برضو مدارس خاصه كنا عاملين فيها الاولياء، الناس عندها ثقه غريبه قوي ان ولادها بتبحر ابحار امن، يعني داخل الفيسبوك يا دوب تحكي، عنده فكره سذاجه براءه الاطفال. ان لا ولدي ما يعملش هك، ولدي ما بيعملش هك، امال مين بيعمل هك؟ يعني كل ما احضر يحضر 300 ولي يقول لك ولدي، لا انا متاكد من ولدي، امال مين بقى اللي... يا جماعه حرام عليكم، يا جماعه حرام عليكم، ده هو الخطر كله على ولدي وولدك. واحنا قلنا قبل كده يعني ال حذر وما تخونش، يعني حذر، خد حذرك، اعقلها وتوكل. فنزل برنامج زي الجوجل فاميلي ده وراقب وراقب ولدك. ايضا في البرنامج ده هيدينا فرصه، هيدينا اوبشنز كتير، منها اوبشن انك تحدد الوقت اللي ابنك يقعد عليه وتقفل تليفون ابنك من عندك، تقفل الانترنت بس خليه كتليفون. لكن انا لو حد بيقول لي اجيب لابني سمارت فون قبل 15 سنه له خاصه، لا، هات له تليفون ب 80 دولار ولما اروح الدار كافئه بتليفونك كل اسبوع ولا كل يوم 10 دقائق نص ساعه مكافاه بتليفوني ما يسالش، لكن ما يحسش انه ملكه، لانه مجرد ما بيحس انه ملكه بيقعدوا في المدرسه دلوقتي يصوروا لبعضهم ويصوروا المعلمين ويصوروا نفسهم ويسجلوا لبعضهم. وطبعا الافلام الجنسيه النهارده من ساعه 12 سنه في غريزه جنسيه طلعت عند ابنك، سواء هو منحرف ولا مش منحرف، هيبقى عايز يكتشف ما هذا الشيء الذي في جسمي، هروح يسال سيدنا الشيخ جوجل، وسيدنا الزفت جوجل ده هيوديه في داهيه. قلنا قبل كده الخمس حاجات الكبار اللي بيحطوا الامه، وللاسف انا كنت بقول في 2030 في كتبي الخطر جه اسرع من كده يا زهره. صح. احنا قلنا الالحاد اول مصيبه سودة علينا وعلى شكلنا في الوطن العربي كله، الالحاد. صح. او محاربه الدين منه فيه، قلنا الالحاد ده في 36 فرع اجنتولوجي، يعني جهل وعلوم مزيفه. وشفنا الست اللي بتتحكم في مصر بالطاقه اللي قتلت ابنها في مصر امبارح، اللي بتتحكم انها قتلت ابنها لان الكائنات هيكس قالت لها، وشفنا هنا اللي حصل بعد كده الحمله اللي فاتت دي هنا في تونس. ففي 36 حاجه ونظريات فلسفيه بيحاربوا بها الدين تحت فكره ايه؟ والله حريه الاراده، حريه الابداع، حريه اللي مش عارف البدنجان، حريه الحريه الحريه. كل الناس عندها حريه الا الناس المتدينه اللي بتتكلم في الدين ما عندهاش حريه تتكلم في الدين. لدرجه ان كل لدرجه احنا قبلنا كل شيء، قبلنا العاصي والهاجع والناجع، هم مش قابليننا. ممكن تقبلوا كلامنا؟ لا، انتم مدمغشين ومدمعشين ومأكلشين وممرلشين. لا، واحنا كده الدنيا اتقلبت. اخرجوا قوم لوط انهم اناس يتطهرون. لا، واحنا بقينا في الوضع ده، العالم كله بقى كده، مش تونس لوحدها، عشان ما حدش يحس ان دي تونس بس والمؤامره على تونس بس، المؤامره على الاسلام. احنا اللي يجمعنا كلنا، احنا امه اسلاميه وامه عربيه، المؤامره جت على الكبير بتاعنا اللي هو اعظم رابط رابطنا كلنا وهو الاسلام، فابتدوا يفككوا المسلمين، وبعدين دخلوا على العرب، ابتدوا يفككوا الدول العربيه، وبعدين دخلوا على كل دوله، ابتدوا يفككوا كل دوله. هذه استراتيجيه اتكلم عنها عالم نفسي كبير جدا اسمه إريك إريكسون في كيف تفكك أي مجتمع، وعاملين خطة على مدار 25 سنة استراتيجية الناس شغالة عليها. وإحنا هنا لما نيجي نقول لك كده يقول لك لا ما يسالش، إن شاء الله هو لو جاب 15 هيبقى كويس وربنا يهديه وربنا يشفيه وربنا يبارك لك فيه، هيتعلم ويقرأ ويبقى ملحد ويبقى كافر ويبقى زنديق، ولا حتى يبقى مواطن غير صالح ويبقى مكتئب ويبقى مدبرم وينتحر وفي الآخر يصدق بتوع الطاقة وبتوع التنمية ويكون عظيم ويضرب مخدرات ويضرب زطلة تحت فكرة أنا حر. انا بكتشف نفسي. هذا الواقع اللي احنا شغالين فيه. انا رئيس جمهوريه نفسي، الهيومانيزم، الهنه الانسان، انا حر. فكل المفاهيم دي هتتعدى تحت فكره انا حر. فاحنا احنا نقول كده المسلم والاسلام قالنا انتوا حرين واحرار، لكن تحت اراده الله سبحانه وتعالى. احنا احرار فيما اباح لنا الله سبحانه وتعالى. عندنا سقف للحريه بتاعتنا، سقف الا نرتكب المحرمات، ولا ارتكبنا نرجع بسرعه ونتوب عادي. المسلم بيغلط لكن بيرجع بسرعه. لو ما علمناش ولادنا المفاهيم الاخلاقيه دي ويدينا التليفون، الالحاد هيقابله. بعدين قلنا قبل كده ادمان الجنس موجود، العلاقات حتى المحرمه، حتى السايبر سيكس يسموه، يعني مش لازم اتفرج على افلام جنسيه، هتكلم مع بنات وعيال وجروبات في الحاجات دي كده ونتبادل صور، وده موجود جدا. ثم قلنا الزطلة والمخدرات. ثم قلنا المثلية الجنسية والبيدوفيليا. ورقم خمسة المرة فاتت قلنا البيدوفيليا وهم الاثنين دول كانوا مع بعضهم، الحركة النسوية. رقم خمسة افتكرت هي الفامينيست، وأنا رئيس الجمهورية نفسي، والفكرة الحمضانة بتاعت إيه وقد قد التليفون يتعطى في الوقت هذا المراهقين والبنية اللي معنا اليوم عمرها 13 سنة. تقول أنت يعني الحركة لو كان مش مدروسة راهي باش تجيب مشاكل وتضر الصغير، ربما معناه يضره بحكم كما قلت انت الانفتاح وعدم الرقابه. لا انا عايز اقول لك على حاجه زهره والناس اللي مستمعين كده، اصلا التليفون اصلا ادمان عند الاولياء اكتر. لما نروح نعمل المدرسه وفي المندوبيه امبارح في كل المدرسه جايبه 200 اب، هو الاولياء مدمنين اصلا، فما فيش علاج. مفيش علاج غير ربنا ياخد يعني يعالج الاولياء الاول. مفيش مين اللي هيتعالج النهارده؟ على فكره انت تعالج الواحد من ادمان الزطله ما تعرفش تعالجه من ادمان الهاتف، لان ادمان الزطله القانون بيمنعك، خايف من القانون، خايف من الحكومه، الديلر في صعوبه في التواصل بفلوس، لكن ابويا نفسه ماسك الهاتف تحت اللحاف، فالمجتمع يبيح لي هذا المخدر مباح وببلاش وللفشخره وللايمج الاجتماعي، فبيكون صعب نزعه. لكن المخدر الثاني معاه شعور بالخزي، يعني واحد مدمن مخدرات ليه مكسوف كده ومكسور النفس وعارف انه ضر نفسه، لكن مدمن التليفون هو يشعر بالفشخاره، هو عظيم وامه فرحانه وجايبه له ايفون برو ماكس وابوه جايب له سامسونج اس 55 و37. اصبح تعالجه ازاي والبيت كله مدمن؟ فاصبح البيت كله عايز ينظم استخدام الانترنت. الولي يقول لك لا انا فاضي اعمل ايه؟ يا بيت اتفرج على التليفون وابنك مش هنا قدام ابنك، اقعد معاه. نقعد بقى في المعضله الابديه، البيضه ولا الفرخه، الفرخه ولا البيضه. بعض الاولياء يقول لك اسمع انا اتعلمت وخلص، اتعلم امسك التليفون، اجي في العطله خلاص انا خلصت اهو، يلا سيبنا امسك التليفون. يجي في العطله، لان ادمان الهاتف بياثر على الانتباه والادراك والذاكره، ودول الثلاث مهارات اللي احنا عايزين نتعلم بيهم. فاصلا هيروح السنه الجايه هتدوله التليفون في الاجازه كتير، هيروح السنه الجايه هيدوبلك. لذلك اغلب العيال دول تقول لك ابني كان شاطر في الابتدائي، من اول ما مسك التليفون شوف الكيرف نزل بقى. هتقول لك لا ده ما عندوش رغبه يذاكر، خلاص يا ست الله يسترك، مفيش حاجه. اي مدمن ما عندوش ما عندوش اراده. الادمان هو فن اذابه الاراده لحظه لحظه كما يذوب الملح او السكر في الماء. فلو كان ارادتي 100% وادمنت تليفون، ادمنت جنس، ادمنت هاتف، ادمنت علاقات، مع الوقت تذوب ارادتي. فالانسان قدام الشهوه وقدام المثير تضعف الاراده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا الشبهات، مش المحرمات، ده المحرمات ممنوعه شكل الموضوع. ده حضرتك الحته اللي الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. انا قلت على جوجل فاميلي وقلت تجيب تليفون ب 80 دولار لو تعرف، وتقفل الراوتر من الساعه 10 بالليل، الراوتر المودم بتاع الانترنت يتسكر. يتسكر، انت بتحوش اذى عن ولادك. اقعدوا قدام مسلسل ولا فيلم مع بعضكم، ناقشوه مع بعضكم، ما نشالش، ما فيش، اقعدوا مع بعضكم العبوا مع بعض العاب يدويه. بين ناقشك شويه في الخطوه هذه، انت قلت ادمان، لفظ الادمان هل هو مجازا، تعبير مجازي ولا فعلا؟ لا لا لا، هو ادمان، هو ادمان يعني يؤثر على الخلايا. الدي اس ام 5 يا ست زهره، لما بقول على اي لفظ هنا ناقشه بيه اللفظ العلمي بتاعه. الدي اس ام 5 حدد ان الادمان نوعين اثنين، ادمان المواد العضويه بجميع اللي هو المخدرات والزطله وكل الكيميكالز والكلام ده كله، ثم ادمان السلوكي. وقالوا ان الادمان السلوكي اصعب في علاجه من الادمان المواد العضوية، لان الماده العضويه مجرد ما بتقطعها امورك برجله ان شاء الله. شويه اللي هو الديتوكس اللي هو 3 4 اسابيع السم يطلع من جسمك. المشكله في ادمان العاده، المشكله اتعودت كل يوم امسك التليفون. الانسان بيمسك التليفون 182 مره بيعمل تشيك على التليفون في اليوم. فانا صبعي ده ادمن الحركه دي لاواعيا، كل شويه تعمل كده ادمن. وفي متلازمه اسمها متلازمه اهتزاز الهاتف، هو بيسمع صوت الهاتف بيرن وما بيرنش، لاواعيا في الكوشين يقول لك حسيت التليفون رن، حسيت مش عارف ايه، والله جالي مساج، جات لي تنتن، ويلا ما فيش حاجه جت. فاصبح مخه بيعمل اصوات لاواعيا. فده ادمان سلوكي، يعني علاج ادمان الاكل، ادمان العلاقات، ادمان الجنس اللي هو المشاهده، مش الفعل، الفعل كده كده واضح ادمان، ادمان الجنس، ادمان الحاجات دي كلها اصعب من ادمان المواد العضويه، على عكس الناس ما يفهمه. وفي المواد العضويه مجرد ما المريض بيتحط 3 اسابيع في اي مصحه، الماده العضويه طلعت، ايه اللي بيخليه ينتكس؟ الصحبه اللي كان بيقعد معاها، التعود اللي كان فيه، السلوك. بيتعالج من ادمان السلوك 6 شهور، يعني احنا نطلع لك الديتوكس اللي في جسمك، السموم، في 3 اسابيع، ونقعد نعمل لك علاج ثيرابيوتيكال نفسي. ولذلك الادمان 30% منه هو الدواء، و70% حصص. الناس يا دوب ياخد الدواء، لكن رحت للطبيب النفسي خديت الدواء وبعدين انتكست ما اعرفش ليه، والله الدواء ما بيعالجش. يا عم انت ما اتعالجتش اصلا، يا عم ده انت خدت 10% اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم. الثلاث اسابيع في المصحه بعدناك عن صحابك، انت مش قادر تعزل نفسك عن البيئه، حطناك في مكان امن، اداناك المهدئات بتاعت نوبات التجنج، بتاع الاعراض الانسحابيه، يرحم والديك. توا بقى تقعد في المصحه او تطلع بره تتابع البسيكولوج مش البسيكات 6 شهور، حصص، حصه كل اسبوع، لان افكار الضرب، افكار الماده المخدره، هذا الهاجس بيسموه الاوبسيشن، الوسواس، هذه الهواجس اللي بتيجي حول الضرب، حول استخدام الهاتف، حول الجنس، حول الاكل، حول العلاقه، حول العوده للشخص المؤذي، بتسيطر على المريض 6 شهور. ما هو شوف الدكتور، خلينا نوضح للساده المستمعين اللي تابعوا فينا ما شاء الله على الصفحه، لانه ثقافتنا تجاه علم النفس ومعالجه السلوك ضعيفه جدا. يعني انت تقول 30% معالجه يعني الادمان، ادمان عضويا، بتخرج 30% اللي هو ديتوكس، 70% معالجه السلوك. أيوة. اللي هنا ناخذه الى جلسات تعديل السلوك، اللي هنا تجي مدرسه العلاج المعرفي السلوكي. حسنتي. ودورها الكبير، ودور اللي هنا دور المختصين فعلا راهو دور كبير. وفما حتى وصلت طورت المساله وتوجدت العلاج الجماعي هكا ولا فما انواع كده. احنا عندنا في العلاج، عندنا 36 نوع. هنا الساده المستمعين راهو ما تستهينوش بجلسات العلاج وتقولوا كما قلت خذينا الدواء ومن بعد يعني جبت روحي، يعني خذيت الدواء مشيت على روحي. لا، المساله لازم تتواصل. انا فقط نحب ناكد على فكره الساده المستمعين اللي تمشيوا للمختصين، رجاء كملوا الحصص ما تستهينوش بهم. يقول لك انا ميساج خذيت الدواء، لا، راه خطوه اخذ الدواء 30% 70% هي تعديل السلوك. انا عايز اقول الكلام ده القاعده دي يا ست زهره، في 99% من الامراض النفسيه، حتى مش الادمان بس، 99% من الامراض النفسيه ما عدا الامراض العقليه. الواحد اسمه سكيزوفرينيا، يعني يحبوا عليه يتجنن، اصطلاحا نقول يتجنن. هذا اللي بياخد دواء بس من غير علاج نفسي في الغالب، ودلوقتي عملوا له علاج نفسي كمان، حتى اللي بيقول عليه مجنون، اللي بيقول عليه هومليس، اللي هو الناس السكيزوفرينيا اللي بيهلوس، اللي عنده ضلالات، بيتعمل له حصص. لكن 99% من جميع الامراض، اكتئاب وقلق وتوتر وضغط نفسي ووسواس قهري، علاجها اصلا الاصل الاساسي لو الحاله بسيطه او متوسطه بيكون من غير دواء. لو الحاله شديده بيكون دواء مع الحصص. يعني الدواء لوحده في العالم كله ما هوش العلاج، الخط العلاج الاول. نعم. مش العلاج الوحيد، هو اول خط. احنا في العلاج عندنا كأن فريقين بيحاربوا كده. الفريق الاول لو الحاله شديده او متوسطه الدواء 3 شهور، الحاله هديت، الخط الثاني يشتغل. اللي بيجيب لي انتكاسه كتير، الناس بتعمل الخط الاول وتسيب الخط الثاني اللي عليه 70%. خلاص، يعني النهارده واحد النهارده اي سلوك غلط تربوي دلوقتي. اي سلوك تربوي هنعتبر كده ان السلوكيات بتاعتنا وعاداتنا ادمان، احنا كل يوم بنعمل نفس الشيء. فواحد بينتقد ولده فبيضرب ولده، فكلمني دلوقتي، فقلت له لو سمحت ما تضربش ولدك لان ده بيموت 400 خليه في الدماغ. قلت له الجمله دي مشكله. فالراجل والله حس بالذنب وحس بتانيب الضمير، راح مبطل النهارده بس، لكن بكره ساعه ما ابنه يقلقه هينقع عليه اللي اتعود عليه. عشان كده اقول احضر دورتين 3-4، دي حصص. فاحنا عندنا في العلاج النفسي 36 مدرسه علاجيه تقريبا، يعني 28 مدرسه علاجيه. الاعلى واحده احنا قلنا العلاج المعرفي السلوكي منتشر جدا. في حاجه من نوع من انواع العلاج بنستخدم فيه 26 نوع اسمه الجروب سايكوثيرابي. اما ده مش منتشر هنا كتير قوي للاسف، يعني ده مش منتشر في تونس كتير. فاحنا في المركز الارشاد لما بنيجي نعمل دوره احنا بنعملها بالشكل ده، مفيش حد بيعمل حاجات هنا جماعيه كتير الا في بتوع الادمان في مستشفى الرازي، حصص للمدمنين فقط، لان ده ميثاق على مستوى العالم في الغالب. لكن بقيه الامراض النفسيه، الاكتئاب والقلق وادمان الاكل والحاجات دي كلها مفيش، وحتى تربيه العيال مفيش. فما فرق كبير جدا بين الدورات، واحد قاعد بيحاضر ل 500 واحد ولا بيحكي في البروتوكول 300 واحد، بيحفزهم بيشجعهم بيحميهم بيلبسهم بياكلهم، ده يعني ويلا واتنطط واعمل وانت عظيم والكلام ده. فرق جدا بين منهجيه علاجيه مبنيه على خطوات، منهج علمي، مش الكلام حلو. انت شغال، انا في عامل اي برامج عندي اقول لهم انا ماشي على علاج السي بي تي مثلا، فاقول لهم اي برنامج عندي 12 دوره، اول 3 دورات كلهم انت ما بتعرفش تغير في سلوكك حاجه. يقول لك لا، حضرت عندك 3 دورات، كل دوره 6 ايام، كل يوم 6 ساعات، ومش هتغير؟ اقول له لو اتغيرت ما تدفع، خد حق فلوسك كلها. يا ابني هو العلم قال كده وانا اللي قلت؟ هو قال لك اول مرحله انت عملت تعمل تثقيف نفسي. لما انا جيت في الاذاعه هنا قلت اول حاجه ايه؟ جميع الحلقات دي كلها ما تغيرش اي ولي. الناس كانت معترضه جدا، ليه؟ ده انا استفدت. في فرق بين اتعلمت واستفدت لكن مش هتطبق، زي اللي فاتح جوجل والفيسبوك هيقرا كتير جدا لكن كل هذه المعرفه غير قابله للتطبيق، يسموها سايكو ايديوكيشنال، لانه راهو اخذ المعلومه هي خطوه، هي خطوه اولى تجاه وقدامها باشا خطوات اخرين حتى نوصلوا باش نجموا نغيروا السلوك، لانه رحله تغيير السلوك هو رحله، رحله متكامله تبدا بالمعرفه. حسنت. واحنا نقدموا لهنا في المعرفه، وربما في الدورات الحصص الاولى هي حصص حتى تتعرف على الاشكال اللي عندك. راهو الناس يبدا عندهم مشكل ما نجموش يعرفوه، كل يعرف المختص. حسنت. اللي هو دارس طبعا كيفاش نجم يتعرف على حقيقه المشكل اللي عندك. حسنت. وديما تعلمنا معاكم زايده انه احيانا اللي يظهر على السطح اشكال احنا نتصوروه هذاك هو المشكل ثم، لكن يتبين بعد مع حصص العلاج انه راه ماهوش هذيك مشكلتك الحقيقيه. حسنتي. وانما هي تخفى في جوانب اخرى في حياتك انت بيدك ما تعرفهاش. حسنتي. احنا دايما نقول وراء كل مشكله مشكله، مشاكل وربما فما تستهينوش فعلا. علاش قلت لي علاش نحكي في الموضوع هذا؟ لانه الدكتور لانها هي ثقافه ووعي ودرجه وعي، واحنا للاسف ربما ما زلنا حبش نقول في تونس العالم العربي، العالم العربي لا لا احنا العربي عندنا درجه منخفضه، درجه وعي منخفضة ومتدنية تجاه أهمية علم النفس وتدخل المختصين في معالجة السلوكيات المنحرفة. أنا بيجي لي مريض مثلا زي نعم. كان عندنا امبارح مراهقة مثلا، هدي مثال مثلا، تيجي لك مراهق في الباك دلوقتي، هو عنده مرض اسمه إكزامان فوبيا. يعني إيه إكزامان فوبيا؟ هو يذاكر طول السنة ويجي في الامتحان يجي له بانيك أتاك في الامتحان، هكا عنده خوف نتيجة صدمة قبل كده، انه دوبل سنة، انه في سنة ما جابش المعدل اللي كان متوقعه، ان ابوه وامه عندهم وهم المثالية انهم عايزين يجيب رقم معين، فلما دخل اول سؤال ما عرفش يجيبه، عرف انه مش هيجيب 19 فات كوانسا. ايا كان السبب ايه. على فكرة انا ما برضاش اتكلم في اسباب الامراض عند كل حالة، ليه؟ لان اسباب دي ما اقول لهم كده في كتابي، عندي كتاب اسمه مفاتيحيات قوانين العلاج النفسي، عشان اقول لهم ايه سبب المعاناة لاي حد بحكيه دلوقتي هو بالنسبة لك سبب تافي. يعني اي حد النهارده عنده اكتئاب لما يحكي لك تقول له يا ده سهله جدا يا اخي. اي حد عنده مشكله في الشركه بتاعته تقول له يا سهله، شيل محمد حط فتحي يا اخي. احنا في حل مشكلات الاخرين لان مش فاهمين انها معاناه، فاهمين انها معلومات. فما اقول لك المراهق بيعاني، الكتاب بتاعي لفظه المراهق المرهق هو بيعاني، انت تقول لي بيعاني من ايه؟ عليه الضوء، عليه الميه، عليه البدا الكلام الساذج ده. فمعاناه الاخرين بالنسبه لنا nothing، ولازم تعرف كده ان معاناتك للاخرين برضو nothing. عشان كده ده مهم جدا. في عندي كتاب اسمه الالم النفسي للعلاج، الالم لا ينقل. هتقول لي انا بتقطع، انا امي ماتت، انا القطر عدى الناس اخواتنا في فلسطين اهو، احنا عادي بناكل ونشرب عادي، الالم لا ينقل وده من رحمه ربنا، لكن نقدر نتفهمه لو قرينا، وقرينا كتير عند مختصين، مو دورات ولا مكتب على الفيسبوك والكلام الفارغ ده. فالطفل لو البنت دي عندها شعور بالوحده، لو البنت دي علاقتها بابوها سيئه في الفتره دي مش بامها، هتلجأ للإدمان الإنترنت. فالدوافع للإدمان لا حصر لها. المهم لو واحد عنده إكزامان فوبيا، لأن في ناس كتير جدا بتيجي تقول له يا دكتور أنا عايز أعمل عام أبيض، ليه؟ أصل أنا السنة اللي فاتت دوبلت وخايفة السنة دي مش عارف إيه الكلام ده. فتيجي الأم يا مدام بنتك عندها مرض اسمه الإكزامان فوبيا، أو عندها قلق الامتحانات، الأنكزايتي سببه الامتحان، الامتحان هنا التقييم، مريض الأنكزايتي دي ما عنده البرفكشنست. فنقول لها يا ما ستي هنعمل لها حصص، ست سبع حصص لحد الامتحانات ما تيجي. هي جايه لك دلوقتي بقى لها اسبوعين، فاضل اسبوعين على الامتحان ولا ثلاث شهرين. فنقول لها نعمل لها مرافقه، نعمل لها كوتشينج، نعمل لها ثيرابي، سميها زي ما تسميه، عايز حاجه ثانيه. في دوره اصلا اسمها التفوق الدراسي، خديها، هي الدوره العلاجيه فيها 36 خطوه وهنتابعها. الردود تكون ايه؟ 99.9 من ردود ايه؟ والله مش فاضيه، عندها دروس، مش فاضيه تقرا العلاج عشان خاطر هي اصلا مش فاضيه حتى تيجي الحصص، لان يا دكتور عندها، وهم دلوقتي مأجزين اصلا، يعني بتوع الباك دلوقتي كلهم قاعدين في البيت دلوقتي ما بيروحوش المكتب، فبيذاكر ايه؟ دروس واتيودات ايه؟ اربع ساعات، فانت صح 12 ساعه، في 8 ساعات حضرتك. هي اصلا ما بتذاكرش ولا ساعه من الثمانيه، لما بتقعد معايا في الاستشاره تصارحني تقول لي ولا بذاكر ولا ساعه، ماسكه الكتاب وبضحك على امي، اصلا جابت لي اكتئاب، انا اصلا عايز انتحر. انت قاعد تتكلم في انقاذ بني ادم، والتانيه تيجي تقول لك والله ما الله غالب وما عندناش، وعندها دروس وعندها الماط، غير المواعيد الحصه يا سيدي. بصراحه اعمل اللي تحب للصبح. فكره احنا كنا جايين لك مره واحده تقول لها التعويذه السحريه، هو موعود بكده، هو بيسمع دورات بتقول له تعويذه سحريه في ثلاث ايام واسحب لها الطاقه السلبيه واقرا لها سوره قرانيه، فتيجي تقول لها ده برنامج علاجي يا ست الله يسترك، تقول لك ليه يا اخوي؟ مش فاضيه. طب هي مش فاضيه ليه؟ تتعالج ليه؟ عشان تمتحن. طب ما هي بتيجي في الامتحان تكوانسه. ما هي ست هي دي المعضله. هو سامحني هو شنو سميته المرات اللي عندها قلق الامتحانات؟ ما هو اللي هنا دكتور لازمك مش قولي لازمك مش اجبارا فاهم، لكن راهو قلق الامتحانات كمرض بالنسبه للناس وعامه الناس ماهوش مرض، ما تعرفوش اصلا تسميه المرض قلق الامتحانات ماهوش معروف. نحن نعرفوا انسان يتقلق في معته يتقلق في راسه، لكن قلق الامتحانات كمرض ما فما برشا ناس تنظر له بتستهزأ بيه يقول لك يعني في شنو قاعد ماشي. انا ما شخصتولكش كمان، احنا ما بنشخصش مرض يا ست زهرة. ففهم المصطلح انه قلق الامتحانات هو فعلا المرض، واذا كان ما يتعالجش راهو يتنجم تنتج عليه تراكمات، لانه الامراض النفسيه يصير لها تراكم وتحول فيما بعد. هو احنا برضو لما نيجي نقول على حاجه مرض يا ست زهرة، عندنا في الكريتيريا او في المعايير اللي احنا بنشخص بيها معايير علميه، فنقول ما دام الشيء اللي عندك ده لم يعيق حياتك، يعني ما عطلكش عن أداء مهمتك، في حاجة اسمها الخوف الصحي من الامتحان، هذا الخوف والقلق يدفعني إلى المذاكرة. نعم. في درجة من الخوف، لو قلنا كده الخوف، واحد ما عندوش خوف خالص، ده مريض بالاكتئاب، ما يعنيش حاجة، قوم ذاكر، هتدوب ما يهمنيش. عيالك بيضيعوا، ما يعنينيش، ده مرضى الاكتئاب، الدفع صفر. إذا هنا الخوف والقلق على الحياة حتى على الوجود صفر، فده مريض بمرض تاني اسمه فرستريتد او ديبريسيون. هذا المرض اصبح يعيقني ان انا اقوم اعمل مهامي، الشعور ده ولا الفكره ولا النمبرتك مش مهم اسمها ايه، احنا بنشخص كده ايا كان الشيء اللي هتحكيه. احنا بنركز على ثلاث حاجات، هل بيعيق ادائك للمهمه في كل شيء، احنا قلنا كل شيء على كونتينوان كده، كل شيء فيه منخفض غير كافي لدفعك لاداء المهمه فده هيسمى نوع من انواع الامراض. انت هابط زي بتاع الاكتئاب بتاع الاحباط بتاع الشعور بالعجز، فده هابط ما عندوش الدافع. يبقى هنا في خوف او في قلق يدفعني للمذاكره، ده الحته اللي في النص. اذا في تحت وفي في النص، احنا ديما المريض السوي في النص، انا خايف من الحلقه دي محضر، انت شايفاني وانا جاي هنا محضر ورقه مش محضر ورقه قدامي. اذا هذا الخوف دفعني اصحى بدري اجهز ادواتي اجهز حاجتي اعمل. اذا ده الغريزه اللي ربنا خلق، لهكذا خلق الخوف لانقاذك، لهكذا خلقت المشاعر السلبيه كلها اللي بيسموها الهجاسين سلبيه وخلص منها. المشاعر السلبيه ربنا خلقها من غيرها نموت. يعني لو واحد لا يغضب ان شاء الله هتموت قريب باذن الله. ليه؟ لان ممكن حد يجي يديك قلمين ثلاثه اربعه ويختصب اختك ويختصب وانت عادي، لا يغير على دينه ولا عرضه، هتموت ان شاء الله. ما بيخافش، هتلاقيك قدام القطر واقف قدامه. فربنا خالق المشاعر السلبيه اللي احنا بنسميها سلبيه لحمايتنا ولدفع البقاء، والمشاعر الايجابيه للارتقاء. لو شلنا من واحد كل المشاعر السلبيه ده هيموت. ولو خلى واحد عاش بالطاقه الايجابيه وكله ايجاب ايجاب ايجاب ايجاب بيموتوا ان شاء الله، دول بيموتوا قدام. كمل لي في الخصائص عشان نربط الافكار. اذا كان الخوف الاولاني الخوف الاولاني لا يدفع اهو، اذا كان الخوف يعيق اداء المهمه صح كده؟ ففي خوف طبيعي يدفعني للمذاكره. اللي جال عنده قلق الامتحان فيه خوف عالي يعيقني برضه نفس زي اللي تحت بالضبط، من كتر خوفي مشغول بخوفي افكر في خوفي في دائره مغلقه من الخوف من خوف من خوف اسمه الخوف من خوف فير اوف فيرنج، انا خايف من خوفي ومتقلق لقلقي وقلق ان انا قلق ومش عارف اوقف هذه العمليه، فمسيطره على تاني شرط مخلياني اعيق العمليه اهو، استمر 14 يوم. الشعور لازم يكون عندك انت، مش يوم واحد مش امبارح مش عندك باك مات ودرس اتيود كده ولا حد قلقك، لا 14 يوم. يبقى لازم المريض نقول له استمر قد ايه؟ 14 يوم. ثم تجعل احساسي بنفسي المعيار الثالث، انا متقلق انا فادد من روحي واصبحت تاثر على شعوري وتقديري تجاه ذاتي، انا بقيت اقول افكار زي ايه؟ انا ما نجمش، انا عجزت، انا ضعت، انا خلاص ما فيش امل، عايز اموت، كرهت الدنيا، كرهت الحياه. إذا عملت لي إعاقة في ثلاث اتجاهات يسموها سايكو فيزيك سوشيال بايو سايكو سوشيال بايو، يعني ابتدت تجيب لي أعراض جسدية كمان، دكتور ده أنا بتقيأ، ده أنا في الامتحان بتقيأ ويغمى عليا وأفقد النفس وقلبي بيدق دقة زايدة وإيدي بترعش وبتعرق وبحس إن العالم كله بيراقبني ومش قادرة، أدي أعراض جسدية واضحة نتيجة فكرة في الدماغ. احنا لازم نعرف ان عندي كتاب اسمه الامراض النفس الجسميه، الناس مقتنع معتقده كده كلنا اللي عنده سرطان عادي جدا يجي له الاكتئاب، لكن مش معتقدين يعني اللي عنده مرض عضوي سهل جدا يجي له ايه؟ مرض نفسي، لكن مش قادرين نقنع الناس، حتى اللي بيجي له مرض نفسي سهل جدا تجي له اعراض عضويه شبه المرض العضوي ونقعد نعالج فيها 100 سنه وما تخفش. اسمها الامراض، باب من الامراض في الطب كده اسمه الامراض سايكوسوماتيك ديزيزز، امراض نفس جسميه، قرحه المعده، قولون العصبي، مشاكل في الجلد، الصدفيه، تساقط الشعر، كل دي اعراض نتيجه مشاعر مكبوته بتؤدي الى بتسمع في الجسم، لان احنا بنكبت الكرونيك ستريس فترات طويله. السمنه 80% منها اضطرابنا في جانب بيولوجي و80% منها بيسموه ايه؟ فقدان الحب. يعني لو عايزين نعالج حد سمين ويعمل ريجيم نقول له في حاجه اسمها ريجيم العقل الاول. يقول لك ايه؟ انت لازم الاول تسال نفسك سؤال، انت بتاكل كتير ليه؟ يقول لك والله انا باكل كتير بشعر بالسعاده. صحيح، الاكل هنا هو عباره عن سمبوليك ورمزيه لاشباع فقدانك للحب من غير ما تجد علاقه امنه. علاقه امنه هنا مع امك، مع صديقتك، حتى في العلاج النفسي مع الدكتور بتاعك، عمرك ما حتى مع الراجل اللي هو بتاع النيوترونيست بتاعك لو بينتقدك بيلومك، عمرك ما هتعمل مهما تعمل عنده رجيم وحصص، يستحيل مش هتنتكس. هذه مثال بسيط جدا. اي خليني مش نجم نجم اللي حب يعاود يركز معنا، اكيد الحصه باش تلقاوها مسجله فيها برشا تفاصيل وكل تفصيل مهم، لكن باش نعاود نذكر بانه الشعور السلوك وقت اللي يولي يعيق في اداء المهمه ويكون شعور مستمر وقتها لازمنا نمشيو نعالجه. مستمر 14 يوم. 14 يوم بالضبط المعيار. ويأثر عليه نفسيا، اصبحت كلامي عن نفسي، تقديري لنفسي، اعتباري لنفسي، يعني كنت شاطر اقول انا ما ينفعش، انا عدت لا اصلح، اصبح كلامي نيجاتيف تجاه نفسي. خليني نجملها، اذا وقت اللي شعور يعيق على اداء المهمه ويأثر على نفسيتك ويستمر معك فوق ال 14 يوم، وقتها فعلا يلزمك تمشي تحاول تعالج، ولانه اذا ما تعالجش شنو يصير فيه؟ خلاص بقى مرض، هو كده بقى مش هيزيد بقى، خلاص هو بقى مرض، كده صنف كمرض. طلعنا بقى من ودي البحر وفرهده واكله بيتزا واقرا عليه قران، كل ده كان في ال 14 يوم، اعمل دول في ال 14 يوم. لو ما عدوش بعد ال 14 خلاص كل دول خلصوا، خلاص دلوقتي اصبح الموضوع اعمق من كده، اتعملت دوائر عصبيه ودوائر مغلقه من التفكير ستيريوتايب المريض هيقعد يلف فيها ما بيبطلش ابدا. سواء بقى يعني عندنا ناس عندهم وسواس في العقيده مثلا، هو بيصلي كتير بيسيب، هو عنده رغبه في سب ربنا، الكلمه دي اتكررت 14 يوم اصبحت عملت دايره شغال لوحدها. العلاج النفسي دوره يوقف دي بقى. ما عادش بقى النصح، وما عادش ذاكر يا حبيبي، والنبي يقول له كلمتين يا دكتور، والنبي يقول له يخلي باله من مصلحته، خلاص بقى احنا دلوقتي احنا هنشتغل جوه الدماغ دلوقتي. دور المختص ولا المعالج اللي هنا، المختص النفسي ولا الدكتور ولا المعالج، هل دوره يبقى ضروري ومهم جدا انه يكون دائما متواجد في حياه المريض، ولا يتواجد لفتره ثم بعد فتره لحد ما يخف المريض؟ ما هو العلاج كله مقنن باوقات، يعني واحد قلق الامتحانات، بعد الامتحانات خلاص انت ما عادش عندك دور فيه. اثنين، النهارده اللي بيجيب الناس للدكتور ايه يا ست الالم، المشكله ان لو في طفل في الباك بيتالم الام لا تتفهم الم ابنها، تقول له معلش موجوع، وتقعد تانبه، انت ضيعت عمري، تعبتني، انت فرخ ابن، انت مالكش لازمه، انت القضايا دي انا بسمع، احنا بنسمع الشتيمه، انت ابن حرام، احنا بنسمع انت مش ولدي في الباك في ثالثه اعدادي، غير ما رفعتليش راسي، غير انت السبب في موتي، غير انا عايش على خاطركم وحشمتني. الاشعار بالذنب ده عمال يفعل الدوائر اللي في دماغ المراهق، واصلا المراهق اساسا لما نيجي نتكلم في عندي كتاب اسمه سيكولوجيه المراهق المرهق، لما نيجي نتكلم اصلا المراهق اصلا مركز المشاعر عنده 16 ضعف احنا، يعني سنسيبلي جدا، حساس جدا، عامل دراما كوين جدا، فهو مش ناقص اصلا كلام يفعل له الفيلم ده. فانت بيبقى دورك في العلاج كل شويه تمنطق، هو عنده مشاعر جبارة، عنده مركز المشاعر جبار، سواء إيجابية ولا سلبية، بيحب قوي ويكره قوي، يزعل بسرعة، يترضى بسرعة، هو صح، عنده أبيض وأسود، كل حاجة عايشها الآن، هذه من صفات المراهق. إذا كنت أنا ما أعرفش صفات التليفون اللي عندي ولا إمكانياته، ما أعرفش أستخدمه. باهي دكتور، نرجع لزينب و 13 سنة، البنوتة اللي عمرها 13 سنة، قالت لك ما تحبش تحب تبقى معنا، تحب تبقى برشا مع صاحبتها، مدمنة على التليفون. إذا حسب الكلام اللي ذكرته الكل، كونها البنية قاعدة تمر بمعاناة مرهقة نفسانيا، تحتاج هنا إلى تأطير أبوي وتدخل علاجي. لا بنتها مش مريضة، مش مدمنة هاتف، لو استخدمت الهاتف أكثر من ساعتين بشكل مستمر كل يوم، يعني معيار تشخيص إدمان الهاتف ساعتين اثنين كل يوم ما بيكونش تشتغل عليه، يعني أنا مش مهندس ديكور ولا مهندس التصميم ولا بتاع مواقع، يستعملوا خمسه فوق الخمسه شويه شنو نقول؟ لا خلاص مدمن ده عايز علاج، وعايز اراده قويه. باهي سمح لي لهنا السكرينز، شوف باش نعطيك لهنا تدخل الوالدين في الزوز مشاكل اللي ذكرتهم، مشكله التليفون، احنا عاده نفكوا التليفون ونفكوه بشكل عنيف، يعني بعد ما نفقدوا اعصابنا من التوجيه نمشي ونفكوا التليفون، وبالنسبه لحكايه الاصحاب نمشي مباشره الى إدانة المحيط اللي داير بالصغير ولا البنية، نقولوا لي صاحباتك ماهوش باهين، تلقانا نتهجموا عليهم. صحيح. وتلقى صغير يدافع على أصحابه ويقول لك لا أصحابي باهين ماهوش خايبين، ولا نحاولوا نقطعوا معهم نقطع علاقاته بهم، وخاصة كيف تكون بنوتة نحاولوا ديما نعزلوها عن المحيط الداير. هذوما أشهر زوز أساليب تربوية يستعملوها الوالدين. والاثنين غلط. الاثنين بيدفعوا الى نتائج عكسيه بالضبط. يعني لو قطعته من كل الناس هيلجأ للهاتف قاعد في الدار هيعمل لك ايه؟ يقول لك هات الهاتف. ممكن تفك التليفون هكتئب. ما احنا لازم ما هي برضه في اعراض انسحابيه. ما احنا مشكلتنا بنقول فك حتى المخدرات ما بنقولش واحد بطل النهارده، ما لازم نحطه في مصحه وننيمه ونديله مهدئات. ليه؟ هو هيكتئب. طب حاول تنتحر هبتدي بسمع هتعافى عليا هتعافى عليك. المراهق النهارده هتهددني ههددك، مش واكل هقعد لوحدي في الدار، هقطع شرايين نفسي، هعمل وشم على جتتي، هرمي نفسي من الشباك. هذه المصيبه اللي بنسمعها. فلازم اللي يبقى الحوار الاول، العلاج بينبني في علاقه ايجابيه وحوار يطول. خلينا نقعد اسبوع اتنين نفهم نفسيته، ندخل جوه عالمه، ثم نرافقه، ثم نملأ حياته بأنشطة يدوية. تعال اقعد معانا، مش نلومه وننتقده، ونسني وانا قاعدة في الكوجينة، ونسني واحنا قاعدين بنعمل مع بعض، تيجي نعمل مارش مع بعض، تيجي نروح سلد سبور مع بعض، تيجي نعمل تيجي نقرا قصة مع بعض، تيجي احكي لك انا طفولتي وانا مراهق انا غلطت في كام غلطة. بلاش تصدير الصورة المثالية لاولادكم عن نفسكم، لان اولادكم عارفين انكم مش مثاليين اصلا. يعني بلاش تقول انا كنت هجيب معدل 18 لكن ابويا مات والقطر كان، انا كنت شاطر في المدرسه. ما ابنك شايفك يعني انت جايب انت يا بيه شغال ايه حضرتك؟ انت باك بلوز تو ولا باك ولا حتى بتاع ده تكوين مهني؟ يعني مع احترامنا للجميع تقعدش تغني على ابنك، لان ابنك بقى عارف انك بتكذب. زمان وهو انت صغير ابنك كان منبهر بصورتك. المشكله مع المراهقه ابنك ما عادش منبهر بالصوره وبقى فيك شايف خيبات كثيره جدا. الموضوع ده عامل زي في اي علاقه، عامل زي في الجواز كده، اول ما اتجوزت منبهر برجلك، بعد 3 سنين غني يا وحيد، هو برده نفس الفكره، غني يا حاجه يا سلام بقى وكده، وتبقى يوتيوبر كده وتتكلم عن العلاقه الزوجيه. مثلي يا بنت الممثله، هو مثل يا ابن الممثل، هذه مشكله تانية. نفس الفكره بالضبط. فابنك بقى عارف بقى ان انت ايه، بتقفلم كتير وبتحكي حكايات كتير، فارجوك كن صادق. الصدق من جاء. انا ما يجي ابني دلوقتي اقول له انا كنت في اجيتي وطالع مطلع روح امي، فانا عايزك ايه الله يكرمك. يعني حاول تتفاهم ان احنا بنعاني بس، لكن اوعى تفكر انا كنت مثالي ولا كنت ايديال. عادي جدا طفل اجيتي تعبان، بحاول اذاكر وبلعب كوره وبعمل وبصلي، لكن والله يا ولدي الله غالب عندي غلطات برشا. اعطيني احسن كلام ممكن يسمعه المراهق منا احنا الوالدين في حقه هو. لا هو كل مراهق ليه كلام، ما فيش كلام عام. يعني احنا بنقول في دوره، في عندي 3 دورات للمراهق وفي عندي كتابين للمراهق، هو اتعلم. لكن احلى كلام كل واحد حسب الكاب بتاعته. ما هو في كلام موجه للبنات غير موجه للصبيان، في كلام موجه للبنت المتدينه اللي سبق، وفي بنت لسه ما اتدينتش، وفي كلام موجه للاوبن مايند، وفي كلام موجه للكلوز مايند، في كلام موجه للي اتخرطت في جامعات الحاديه مثليه اوبن مايند فيمينيستا اندبندنت وومن سنجل ماذر، وفي كلام موجه للناس اللي لسه ماذر ما بقتش سنجل لسه الحمد لله مش اندبندنت. ففي ناس بتوجه للاندبندنت سترونج وومن، وفي ناس كلام موجه للوومن بس. هذه ان العلاج بيتفصل، بيتفصل تفصيل. كل كا و انتوا تقولوا عندنا في تونس كل كا وكاها ولا كل فما حاجه كده، يعني فما حاجه عندكم مثل كده عبر عن كل حاجه وحاجتها بالضبط. مش عارف انا مش عارف اللي هو لكل مقام مقال، لكل مقام مقال اسهل خير، لكل مقام مقال. فهذه نقطه مهمه جدا. فقلت لها دلوقتي تعمل ان شاء الله ما تكونش بنت مدمنه ما دام مش اكتر من ساعتين، اكتر من ساعتين لمده 3 شهور ابني بيستخدم الهاتف في وسائل الترفيه، يعني مش بيستخدمه بيتعلم برمجه. في فرق بين التكنولوجيا، نعلم ابني كده، في فرق بين التكنولوجيا انك بتفتح ايميل، بتتعلم ويب سايت، بتتعلم تصميم، بتتعلم برمجه، بتاخد دروسك من على مع زملائك، بتعمل بتستخدمه كاداه تكنولوجيه في التعلم، بتحضر دروس اونلاين، وفرق انك قاعد على وسائل الترفيه فيسبوك يوتيوب انستغرام تيك توك، كل دول اي حاجه اخرها ار هتوديك في داهيه. يعني هيقول لك كمان شويه انا عايز ابقى انستجرامر، كمان شويه يقول لك انا عايز ابقى فيسبوكر، كمان شويه يوتيوبر، هيجيب لك جلطه. فنقول لو سبت ابنك على اليوتيوب هيتعلم وهم المعرفه، حتى الكبار اصل كل منصه بتجيب مرض غير الاخرى. يعني انت لو بتقعد على اي حد من الكبار بيقعد على اليوتيوب اكتر من ساعتين في اليوم هتلاقيك عندك وهم المعرفه كده وحاسس انك ايه عظيم، وان شاء الله ستلحق قريبا، لانك هو دي الموضوعات المثيره والحاجات دي، ده يوتيوب. لو واحد قاعد على الفيسبوك هيتعلم العلاقات المحرمه. خذ لنا نفس دكتور. امي بتسلم عليك. ملينا واحده، انا اسف. نمشي فاصل اشاري به، راجعين للمواصلين مع الدكتور الى تمام الساعه الواحده. اشهار كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. إشهار إليك إلهي

يعطيكم الصحة. شكرا يا حسنة، شكرا. يعيشك ويرحم ويرضيكم. الله يخليك، شكرا. خليك في الاستماع معنا يا حسنة، شكرا ليك. هذا في إطار الدعم. وأيضا السادة المستمعين الحقيقة خليني نشير، ربي يبارك فيها، أي خليني نقول السادة المستمعين في المداخلة الأولى وصلتنا برشا طلبات حول كيفية التواصل مع الدكتور فتحي سعيد، طبعا على منصة الفيسبوك فتحي سعيد بالفرنسية والدكتور فتحي سعيد بالعربية تنجموا تلقاوا، على اليوتيوب تلقاوا نوادي التربية النفسية موجودة إذن البلاي ليست الخاصة به، وعلى الرقم 72-271-475 نجموا تتواصلوا معاه بالنسبة للكتب. أيضا دكتور نجم توصل داخل المناطق الجمهورية ولا؟ أي يسأل. احنا بنبعت الكتب حتى خارج تونس. طيب أي بلاش نطلب نبعت بشركات الشحن. نعم طيب. هذا بالنسبة لكيفية التواصل مع الدكتور. ناخذ اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا لله، أهلا وسهلا. يعيشك ربي يخليك. معك سندس. أهلا وسهلا سندس. منين تكلم فينا سندس؟ نتكلم فيكم القيروان. مين القيروان؟ مرحبا لله. قديش عندك صغيرات والعمر؟ عندي وليد برك وعمري 40 سنة. باهي، ربي يفضل لك. ربي يفضل لك. ولكن عطيني عمر الوليد، قديش عمره؟ عمره مزكي 9 أبريل، عمر 5 سنوات. 5 سنوات. باهي، شنو الإشكال اللي عنده؟ تفضل. انا الاشكال اللي عندي، صعوبه الاندماج، نحس بلي ماهوش قاعد يندمج حتى في الروضه، معناتها اكيد في مثلا القايمه ولا جيم متفقده الروضه بدي يولي يشوف هي عبد غريب تخل ما نعرفش الروضه هي قالت لي راهو ممكن مش شويه يتبعها هي ولا هي اول مرة اول عام يمشي للروضه؟ لا مش عام ناوي للروضه. متعلق بيك ولا؟ اي متعلق بيا هو، راهو معناها واحد باش نقولوها في سنيك. طفل وحيد معناها. طفل وحيد. انت عندك وليد برك. بيه دكتور عندك شيء اسئله خاصه؟ لا عايز اسالها سؤال، بيبكي في الروضه على طول بشكل مستمر ولا في الاول؟ لا في الاول برك. اي مثالش. طبيعي جدا الطفل لما بيكون وحيد ومتدلل برشا وقريب من امه قوي، وهو تقريبا مادام عمرها في الأربعين بتبقى مدلله الطفل برشا، معتني به برشا، بيبقى بسميه الطفل اللي جاي بعد شوق كبير يعني، فبيتعرض لكم كبير من الحنان. اي بيئه تانية لن توازي هذا الحنان، فالطبيعي جدا انه بيبقى متعلق بها تعلق غير صحي طبعا. فاحنا الطبيعي ان احنا هنوديه كل مره الروضه، ممكن نبدا بنص يوم وناخده، او لما توديه الروضه تقعد على مدار 3 أسابيع تقول له ادخل الروضة، أنا موجودة برا في الصالة، في الصالة طبعا ولا قدام الروضة، هو بس يطلع بس. ممكن كل ساعة السادة المنشطين عارفين الكلام ده، أنا عملت قبل كده مع المندوبية التأهيل النفسي للعودة لإدماج لإدخال الطفل سنة أولى روضة، يعني التأهيل النفسي سنة أولى روضة عشان ما نقطعش مرة واحدة فتجيله عقدة الانفصال، قلق الانفصال. قلق الانفصال، نوع من انواع القلق اسمه قلق الانفصال، سيبريشن انكزايتي. ده اي حد بيكون بيحب حد وينفصل قلنا عليه بيقعد بقى في بيكون علاقه امنه بيعاني من ده. لو عانى من اي حد يعاني من امه في هذا قلق الانفصال، دايما لما بيكبر في جميع علاقاته بيبقى عنده الرغبه في تملك الاخر، وده بيخليه يتعرض كل شويه لقلق الانفصال ويفضل طول عمره في هذا السيركوي. فده منشا مرض قدام، الرغبه في التملك في اي علاقه، والخوف من الهجر يسموه، اللي هي الشخصيه الحديه، خايف لا تسيبني فهحوط عليك من كل حته. دكتور معناها غلط مش غلط، خلينا نقول سلوك احنا نعملوه مع وليداتنا، كيف نخليهم في الروضه ونروحوا ويصير صغير اللي يبكي ويبدا متقلق، هذاك يكون سبب لمنشا مرض نفسي اسمه قلق حب التملك. في العلاقات يسموه الخوف من الهجر، ومن اعراضه تملك، انت كلك بتاعي، وقتك، انفاسك، اعدادك، فلوسك، وقت ما تتحركش غير باذني. وبعض الامهات اصلا ما بيجي عليكم في مهارات التربيه بتبقى الام نفسها اللي عندها ده، يعني الام نفسها خايفه على ابنها. طفل فيه وضعيات تعمل لك قلق الانفصال ده غصب عنك. مثال طفل وحيد، الام عندها قلق الانفصال مرعوبه اصلا من ابنها بيبعد عنه. طفل جاي بالانابيب بالحقن المجهري فمتكلف تبقى وجاي بالحقن مؤلم، تبقى عندها قلق الانفصال. طفل وحيد من نوعه، 4 بنات وولد، 4 ولاد وبنت، طفل متبني لما بنين طفل طول العمر، وهذا القلق يدفع الام انها تكون عنيفه مع ابنها. يعني اللي بيتبنى حد اصلا للاسف هنا في الوطن العربي ما فيش حاجه اسمها التاهيل النفسي للتبني. فبناخد عين نتبناه من غير ما نكون مؤهلين للام دي، هي وعمل خير لكن في الغالب هتعذبه عذاب القبرين، عذاب الملكين، من قلق الانفصال، لان ديما مهدده انه يكتشف السر، ولما تشوف السر يبعد، فده بيخليها تتملكه برشا وتعزله عن كل الناس، وقد تلجا لمعايرته ان انت ابن حرام عشان يفضل في حضني، وانا الوحيده اللي قبلتك، قد يكون هذا القلق التعبير عنه زي الشخصية النرجسية بتعبر عن قلق الانفصال. أي شخص نرجسي عنده قلق الانفصال بيعبر عنه بالتحكم وسب الضحية عشان تلجأ له، اسمه بيسموه التحكم النيجاتيف سبلاي، يعني هو بيتحكم بطريقة سلبية مش بطريقة منطقية. وغير بقى لو واحد بقى كان أشبع كثيرا في هذه الطفولة، في الطفولة بتاعته يتملك الآخر بالهدايا والعطاء والحب الكثير، ويعني يقول لك أنت في أحشائي، أنت في قلبي، أنت مش عارف إيه، ويولي زي طبعا في ناس من الشعر من الشعراء نزعوا في الاتجاهين، في واحد عبر عن حبه بعدائه للمرأة، أريد أن أمزق قلبك وأحتاجي أحشائك، وهناك بقى قلبي بلاك مش عارف أنت قبلة لكل البدلداني. فالاتنين اضطراب التعلق، بس واحد بيسموه اضطراب التعلق النيجاتيف ذات أعراض سلبية، وهنا اضطراب التعلق ذات أعراض إيجابية. فالأم اللي بتشتم ولادها كتير وتنتقدهم كتير، هي تم التخلي عنها وهي صغيرة وخايفة عيالها يتخلوا عنها، فبتشعرهم بالذنب، يا ولاد الحرام يا فروق الحرام من كل الله حسبي الله، بهدف أن يأتوا إليها، أنا الوحيد الذي قبلتكم. فهي طريقه للسيطره يستخدمها السام والنرجسي والسيكوباتي، نوع من انواع الشخصيات يستخدمها والحديون. ديما مراته انت ما بتحبنيش عشان انا بحبك، انت كرهتني والله بعشقك، انت نسيتني عشان يجيب لها هديه، فهو طريقه سلبيه لطلب الحب. والعكس الناحيه الثانيه بقى، يعني انا خير عليك افضل عليك انت من غير ولا حاجه، انا بحبك ليتي وكبديتي على خاطرك ورضيت بابوك ولا محدش يرضى بيه، كان انا اللي جوزتك ابويا، يعني كان الطفل هو اللي جه جوز ابوه، انا مالي انا متجوزاه ليه؟ مش انت متجوزاه؟ وانت بتعايرين ان راضيه بيه ليه؟ وانت كان جاي لك الطيار، طب يعني انت كان جاي لك طيار ورفضتيه مثلا، طب مرات الطيار تقول له كان جاي لي مين؟ اما كل واحد يقول انا كان جاي لي طيار، طب مرات الطيار لما تتخانق معاه تقول له انا كان جاي لي مين؟ جاي لي فتحي سعيد مثلا. فمعضلات بقى واسئله وجوديه بنعاني منها، فنقول لها هتوديه الروضه لمده 3 اسابيع وتقعدي بره، خليه يطلع يشوفك عشان يتعلم العالم امن في عدم وجود امي، ولازم يطلع يلاقيكي. طب لو في مره بقى طلع ما لقاهاش، انت كاسه ولن يروح الروضه السنه الجايه، ويخاف من المدرسه، وانا عندي ولاد في سنه 5 ابتدائي لحد الان ما يقدرش يروح مدرسه غير بامه، وتفضل اول ما يطلع من الفسحه اللي هي وقت الراحه لو ما لقاش امه يجي له نوبه كريز بانيك اتاك. فده بيستمر معانا طول العمر. واحنا قلنا قبل كده يا ست زهره في التربيه كعلم، كل الامراض النفسيه منشأ الطفوله في تحليل النفسي، مش انت مش ده، اي غلطه هتعملها دلوقتي هتعاني منها قدام. هتعاني منها قدام. ده شوف معنا يسألنك على سؤال خصوصا شنو المخرجات نتاع الامراض اللي معنا مخرجات السلوك هذا، شنو الامراض اللي تنجم يتسبب فيها الحقيقه مشكله كبيره. والاستاذه الفاضله دي تدخل على صفحه نور التربيه النفسيه ان شاء الله في ارتكل اسمه قلق الانفصال، في الكلام ده كله هو موجود في كتابي ايضا، كتاب مشكلات الطفل الدراسيه. مشكلات الطفل منها ده ومنها الخطوات تعمل فيها ايه بس الهم اهم حاجه يبقى الطفل اللي عنده القلق مش الام. لو الام عندها قلق الام عايز علاج، لكن لو الام سويه ومتزنه ومستعده تتخلى عن ابنها عشان يمارس سنه الحب مش عارف تملكه لانه حبيبي بحبه صغرون يتاكل يتقرمش عسول. لحظه، لو الام اللي مريضه لازم تتعالج، المقال ما يعالجهاش. لو الام سويه تطبق الخطوات اللي هي تعمل اللي قلت لها لمده 3 اسابيع خلاص ان شاء الله يخف. اتنين بعدين كانوا ساعه او ساعتين ويطلع يشوفها، بعدين تقول له في البوس هجيلك، انا همشي وفي البوس هجيلك الساعه 12 بين، لو البوس الساعه 12 لو وراها طيران تكون موقوف قدام الروضه حتى لا يفقد ثقته لمدة 3 شهور العملية دي، بعدين تقول له لما تخلص هجيلك. بعدين خلاص كده يبقى حصل قطع الحبل السري بالراحة دون نزيف للمشاعر. انت كأنك بتقطع حتة منك اسمه الحبل السري النفسي. لو قطعنا الحبل السري بغباوة كده هينزف ويموت ابنك. فلو قطعنا المشاعر مرة واحدة ابنك سيفقد الأمان ويضيع. بلي نرجع لها حسنة تسمع فيها. أي أعطيني وين تلقى روحك في التحليل هذا الكل. انا نلقى روحي في الضغط، نلقى روحي انا ام قلقه مثلا، انا تويك المروضه قالت لي ولدك لازم تدخلوا تحديدي تدخلوا في المدرسه ما تدخلوش عندي انا، خاطر ولدك لازم معناتها لازم يسالس بالروضه، روضه معناها المدرسه، المدرسه حاجه اخرى ماهيش كيما الروضه. قالت لي ولدك في التحديدي ما تدخلوش عندي انا في الروضه، جيبوا مثال كانت تحب عندي انا، اما لكن لازم قيد في الروضه باش هو يستانس بالسيستم بالنظام اللي فما راهو معناتها معلمه، واللي فما راهو معناتها مش وقت اللي يحب يخرج مثلا هو ساعات يبدا قاعد في الروضه ويخرج. هي قصدها معناها انك ما يمشي النظام هكا يتعلم منضبط شوي منضبط اكثر يكون. انا عندي حاجه اخرى بربي باش نقول لك، انا نحس ولدي في الدار نحس ماني ولدي ناشط ونحس ولدي يتذكى عليا حتى في حاجات انا ماني قبل كنت بالحنين ما نشلقش، انا تو وليت مركزه معاه وليت نعرف اللي هو ماني مدور ماني يعرف. انا كني نهزه مثلا الروضه ولا حاجه نحسه كني يولي نايف كني يولي كني نحس كني ما عندهم الشخصيه ساعات نحسه. لا هو بس عشان البيئه في البيت امنه ولو طفل وحيد مش متعود على الاختلاط، فهي برضو المفروض كل يوم تاخدوا، انا ابن وحيد فانا بعمل كده كل يوم تاخدوا نادي بتاع تاخد كل يوم تاخدوا نادي، نادي اجتماعي بتاع اطفال بتاع لعب العاب اطفال جماعيه، وتقعد تراقبه من بعيد وتسيبه وتدي له قواعد التعامل مع زملاء، ما تدزش ما تعملش دافع عن حقك خد لعبتك، لان هو بيجي هو لوحده في البيت تبص عليه البيئه امنه، مجرد ما بيشوف ناس عنده زي اللي عنده سوشيال فوبيا كده الطفل انت دلوقتي بتخاف من الناس طول ما انت قاعد لوحدك لبس عليك، اول ما يجي ناس او عندك مكان تخش ببعضك، فالعلاج هنغمرك مع الناس في البيئه الامنه اللي هي مع امه، في العلاج هنا مع امه، لكن لكن الروضه تقول لك انا ما اعمل ايه انا اقعد الروضه يا جماعه الروضه والمدرسه مكان تعليمي مش مكان علاجي، انا مش قادر اتخيل في ناس معتقد الروضه بتعالج والمدرسه بتعالج وان شاء الله ربنا يكرمه وثقته هتيجي في الروضه وفي المدرسه، انا مش قادر اتخيل كده، ان في ناس بتفكر كده لحد دلوقتي مش قادر اتخيل ده اصلا، المدرسه والروضه مكان تعليمي وليس مكان علاجي، واصلا حتى لو كان مكان علاجي اصلا لو كانت الروضه اصلا جعلت لتبني الشخصيه، نحن كاولياء وكسيستم تعليمي جعلناها تدمر الشخصيه، لانه في سنه رابعه بيقرا منهج سنه اولى ابتدائي، ولو ما عملتش كده هنقله من مدرسه احطه في روضه تانية يا اختي، فدي مشكله تانية مش عايز ادخل في مشكله التعليم لانها عميقه وعويصه. صح نمشي وسؤال حبيبي نقول لك حاجه اخرى اللي الحاجه الخايبه اذا احنا عندنا حاجه نيجاتيف في عائلتي اللي احنا قاعدين ننقلوا من بلاصه لبلاصه وانا راجل يخدم في خدمه معناه لازم كل مره ينقلوا. الله يبارك فيك، لو قرات المقال فيه الابعاد دي كلها يعني فيه برضو ايه ان ما كل شويه متنقل من مكان يعمل اصدقاء يستأنس بهم تقطع، فاصبح هو دلوقتي رافض يعمل اصدقاء ليه؟ حتى لا يذوق عذاب الفراق، يسموه قلت لك الخوف من الهجر، انا قلتها لك في الاول خالص قلت فير اوف ميسنج، خايف يتفقد لانه اتصدم مره واتنين، زي اللي اتحبت مره وما طلتش اتحبت وسابها خطيبها تقول ما عادش احب تاني، ليه؟ عشان ما توجعش قلبي. ده حتى في العلاقات الزوجيه لما زوجه تصالح جوزها وبعدين يصالحها وبعدين يزعلها وبعدين يصالحها وبعدين يزعلها وبعدين يصالحها، تيجي في استشاره نقعد ست شهور ولا من ثلاثه لست شهور حصص نقنعها انها تصالحه تاني، ليه؟ تقول لك وشنو يضمن لي بعد ما صالحه ما يوجعنيش تاني. في الازواج تقعد في الاستشاره عندها الخوف ده لان اصالحه يوجعني وبعدين نتصالح شويه بعدين يوجعني نتصالح يوجعني، تيجي لها الخوف من الايه؟ من الالم، تكرار الالم يسموه تروما، من ان الالم يتكرر فتبقى رافضه تصالح جوزها. فهو ده الجزء اللي عنده ولده، لذلك يا مهم جدا يثبتوا المكان شويه، مهم جدا يفضلوا سنه سنتين في مكان يعمل اصدقاء، ينتقل ممكن ينتقلوا في السنوات الانتقاليه يعني من الروضه للمدرسه ممكن نقل، من الابتدائي للاعدادي ممكن نقل، من الاعدادي للثانوي ممكن ننقل، لكن التنقل يخلوا دايما التنقيل في الصيف في العطله، وساعه ما تنقل تروح على طول سالت بتاع ده نادي اجتماعي بتاع العاب يعمل اصدقاء في العطله يندمج. هذه كلها بعض النصايح والارتيكل فيه الكلام ده، واذا كانت الام لديها القلق وهي لديها القلق هي لازم تتعالج، يعني لما بيبقى كلام فارغ كده احنا بنلف دايره فارغه كده مفرغه، يعني هي فارغه هنا احنا مفرغه، يعني لو انا متقلق استحاله مريض القلق يهدي مريض القلق، مريض القلق بيقلق مريض القلق، مريض الاكتئاب بيك مريض الاكتئاب، رغم انهم بيرتاحوا الاثنين، بيرتاحوا ليه؟ لانهم كابوا بعض. سندس ارجع لي لك انت شويه، سمعت الدكتور ايش قال لك؟ ولا قال لك اذا المشكله عندك انت راه لازم انت تتعالج، انت الاشكال هذا تحسه موجود في طبعك؟ انا كي قالت لي المرات صباح برك قالت لي راه ولدك دخلوا التحليلي باش دخلوا للمدرسه باش معناها يولي عنده خلطه مع الصغار يعرف النظام ويعرف الواحد لا واحد الدار باش نموت. هي نفسها متقلقه انا كيفاش نخلي ولدي انا معناها 5 سنين كيفاش باش نخليه في الروضه ونروح وهو ولي يبكي وحده. شوف هي نفسها عندها المشكله، عشان كده قلت لها 3 شهور هي تقعد على الباب تعمل كده وتتعلم ان ده جزء من الحياه، ان لازم ندفع الفرخ الصغير، الطيور بتعمل كده بتدفع الفرخ عشان يطير. هي نفسها عشان جايباه على 40 سنه وبتحبه قوي وحيد. دكتور انا ودي روادوبي شو مالها متبني طب انا قلت الكلام ده في السياق ريت انا قلت الكلام ده في السياق الكلام في الاول قلت الناس اللي انا قلتها في قلتها ككلام عابر وسبحان الله ساعتها ثم معطيات كنت توسنسين انا حيرتني معاك تو زي 4 دقائق باش نخرج الفاصل رصعت معطيات مهمه عطيوها لنا من الاول باش تمشي الاستشاره في بلاصتها معناها انت لا دبي هي لازم تتعالج هي لازم تتاهل لده هي خايفه وعندها حق انا ما عندي اي حد عنده تقول لسه انا كنت الحمد لله الكلام ده في الفاج هكا لكن الكلام لمس لا لمسش ابقى معايا سندس ابقى معايا باهي دكتور يعني هي الحالة إذا منطبقة 100%، هي متبنية، فبالتالي الخوف موجود عندها. نصيحة من القلب للقلب الأخت نسون، إذا ما تتعالج تحضر معنا في دورات نادي الأولياء، والله بتاع 13 مستوى كده. لا في حاجات أونلاين دلوقتي، إحنا ديما كل الحاجات أونلاين يا جماعة، أي حد يحكي معايا وثم أونلاين أونلاين أونلاين. الدورة بتجيلك على الإيميل، معنا من كل حتة في العالم، ما عادش في تونس بس، في العالم الحمد لله. فالدورة تجيلك ونتابعك كل أسبوع في استشارات، كل أسبوع نتابعك حسب الحالة وتطورها والوضع فيها. ففي نادي البيداغوجيا ونادي الأولياء. نادي الأولياء ده خاص بشخصيتها هي، لو هي عندها القلق ونأهلها للتعامل مع شخصية ابنها، ونعالج فكرة الخوف من الفقد اللي مسيطرة على أي حد متبني حد. هي مسيطرة عليها، هي مسيطرة عليها، هي عملت قلنا هي البنت العسل، المدام العسل دي، ربنا يبارك فيها. رب طبعا ربنا يبارك في كل حد بيتبنى حد، إن شاء الله لك الجنة وانت على ثغر كبير من أبواب الجنة. لكن عايز أقول حاجة، هي عملت الجانب الايجابي اللي قلت عليه، التعلق الايجابي اللي هو تملك. في ناس ممكن حد يكلمك دلوقتي يقول لك لا ده انا بشتمه كله بقول له ده انت ولد، كان انت مش ولدي، عشان يرجع لي تاني. في ناس تعمل الاجريسيف الناحيه الثانيه، ده عايز تعالج وده عايز تعالج. للاسف لما بيقول لنا الاولياء يقول لك انا هتعالج، انا فيها ايه، انا بس نجحوا لي وخلاص. كان الولد هو المشكله يا جماعه، الولد هو العرض اللي سمعت فيه المشكله، الطفل هو المكابعه التي تطلع فيه البؤبؤه. ما نعالجش الطفل الا لما نعالج الاسره الاول، لان اي علاج للطفل والاسره مريضه، الاسره بتخلي الطفل ينتكس تاني. فاذا ما عالجناش الاسره، يعني ولا افترض كده حد يقول لي يا عم طب انا مش ما تعالج، اسمع مش هنعالج الاسره، اقول له خلي الطفل مريض خير، لان المرض هنا وضع تكيفي للوضع اللي هو فيه. المرض هنا هو حاله ادابتاسيون، واخدها العقل اللاواعي بتاعنا، هو بيحمي نفسه بنفسه. فتقدر تشترك في الدورات اونلاين، انا حطيت الحاجات والروابط دي كلها اهي. وكل الساده المستمعين، انا عايز اقول حاجه بس، هذه الدورات لما جيت عملتها هي في الاصل موجهه للاباء العاديين، اصل الاباء العاديين بيعكوا زي اكتر من المتبنين كمان. فما بالك اللي متبني طفل او اللي معقد من طفولته، ده محتاج الدورات دي اكتر الزاما. اذا كان الساوي بنقول له اقرا، فما بالك لو انا عندي حاله من الاضطراب، من القلق، من الحاجات دي، محتاجين نقرا ونتاهل. والحمد لله ان انا قلت للاستاذ في الاول، قلت ان احنا ما عندناش التاهيل لنفسي ده للاسف. احنا بنروح نعتمد على الجانب الروحاني بس، الديني ان التبني حاجه حلوه وبيسد لي احتياج معين، ده جانب روحاني دلوقتي، لكن مع طول المده هيبان الجانب الانساني اللي فينا. واحنا مشكلتنا في الجانب الانساني والسلوكي، مو في الجانب الروحاني. كل واحد متبني ده انت على ثغر من الجنه ويرحم والديه. النوازع اللي تحركنا ديما نوازع روحانيه، ولكن الانسان يبقى انسان، يبقى بشر غير منزه من الخطا، فبالتالي مع استمراريه الوقت العبد ينجم يغلط مع المخاوف اللي عندنا. بالنسبه لسندس حسيتها خايفه شويه في الموضوع، خافيش تطمني، ما تخافش، صح، وده سنه الحياه. وبرده قيسي نفسك يا سندس يا عسل على الناس الاسوياء، ما احنا الاسوياء بنرمي اولادنا في الروضات ونيجي، وتخلي بالك هو ابنك. الرابطه البيولوجيه حاجه، الوالد في القران يسمى الوالد والاب او الام، الوالد والوالده اللي هم اصحاب البويضات البيولوجيين. الرابطه لما نيجي نتكلم في العلاج في الابو، لما نيجي نتكلم في في في في, في العلاج النفسي، حاجه اسمها الجروح النفسيه الوالديه. الرابطه الانسانيه اللي هي اللي بتيجي من التربيه كده اقوى من الرابطه البيولوجيه. لكن الانسان دايما لما يجي في المراهقه، لسه معاناه بنتنا دي في المراهقه، لما تكبر ويجي لها الاسئله الوجوديه والناس تقول له انت مش، لانه في 5 سنين 6 سنين هتقول له ان انا امك اللي ربتك مش اللي خلفتك، عشان ما يجيلوش ازمه وجوديه في المراهقه. احنا على كل عنا مثل تونسي يقول والسيده تغلب الام اللي ربت، الام اللي ربت مش اللي ولدت. الوسيده تغلب الولاده، فما تخافش يا سندس. ربي معك يا سندس. نمشي لرفع الاذان ثم وصلنا اللقاء الى تمام الواحده. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنتم في الاستماع إلى برنامج التربية السليمة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب. عسلامة ماما، أنا ولدك نصيح وحسي برشا، لكن خليني عندك، ما تمشيش علي عيش أمي، راني نحبك. أيامات ونكبر ونولي قدك، عنقني وغذيني من حبك، نتقوى بوجودي قربك. نعرف راسي كاسح وفي الدار ما نركحش، أنا صغير تحملني ما نعرفش، وسع بالك معايا وما تضربش، عارف كيفاه تتصرف معايا ومني ما تتهربش. Blessed is your face, blessed is your name, my beloved. Blessed is your smile, which makes my soul want to fly, my beloved. All the nights and all the times that you cared for me, but I never realized it, now it's too late, forgive me. Now I'm alone, filled with so much shame, for all the years I caused you pain. If only I could sleep in your arms again. Mother, I'm lost without you. You were the sun that brightened my day. Now who's gonna wipe my tears away? If only I knew what I know today, Mother. without you. التربية السليمة من القلب إلى القلب. إشهار. أنت اللي تشوف الدنيا بعين كبيرة وكيف تتردد وتحسبها يمين ويسار، تعرف اللي تلقانا ديما معاك نعاونوك تحقق أهدافك وبالقيم ترفع راسك. أنت اللي اخترتنا شريك تعمل عليه، برشا كيفك معانا بداو قصدونا وتهناو ولقونا رفيقي سهل الطريق، نسندوكم في كل حلمة وكل فكرة ونهنيوكم على غدوة. مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا. إشهار. وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمض. التربية السليمة، لقاء تجتمع فيه الكلمة الطيبة والنصيحة الخالصة لتوجيه الأبناء بطريقة سليمة. التربية السليمة من القلب إلى القلب. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. هل حقا تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه، أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ هل حقا تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه، أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى، مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه. الفائز حقا من صلى، والخاسر من عنه تخلى، مت يا مبغض أحمد غلا، قد صلينا اليوم عليه. هل حقا تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه، أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ نشرا نصرا لمكانته، غيظا لمحارب سنته، نشرا نصرا لمكانته، غيظا لمحارب سنته، رب ارحمنا بشفاعته، رب ارحمنا بشفاعته. قولوا صلى الله عليه، خاب الهالك من يشتمه، والهين من لا يكرمه، خاب الهالك من يشتمه، والهين من لا يكرمه، ربي كافيه وعاصمه، ربي كافيه وعاصمه، مهما اجترأ الوغد عليه. هل حقا تشتاق صدرا، رفع المنان له ذكرا، فهو أجل العالم قدرا، أكرم بمقام محمود ولواء الحمد المعقود. أكرم بمقام محمود ولواء الحمد المعقود، وحباه بحوض مورود، وهو شفيع الخلق لديه. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ جاء سراجا هل ربيعا أطهر خلق الله جميعا، أكرمهم نسبا وصنيعا، طهر خالقه أبويه. جاء بشيرا جاء نذيرا، فيد تسقي الناس نميرا، ويد تقتلع الشريرا. ما أروعه في حاليه. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ سطعت بالحق رسالته، أفزعت البغي بسالته، فتكت بالظلم عدالته، مزق سطوته بيديه. دعوته الأرحم والأسمى، هو بحر يتدفق حلما. دعوته الأرحم والأسمى، هو بحر يتدفق حلما، لن يبطش بثقيف مهما آذوه وأدموا قدميه. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه؟ أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ اللقاء مستمعينا الكرام، تقبل الله صلاة الجميع. مواصلين مع استشاراتكم بعد أختنا زينب وأختنا سندس، نمشي والاتصال الموالي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وتعالى. أهلا وسهلا لله. تعالينا صوتك شوي، وشكونوا معنا؟ معك سميح من زغوين. أهلا وسهلا. أي سميح، تفضل لله. قديش عندك صغيرات والإشكال؟ تفضل. عندي زوز بنيت، واحدة عمرها 17 سنة واحدة عمرها 2. الثانية قديش عمرها؟ واحدة 17 واحدة 12 سنة. به إشكال مع شكون؟ مع البنية الصغيرة عندي إشكال، طبح عندها طبح صعيب برشا، عندها يدي شوية ديما كي نحكي معها ديما تعمل الرأي العكس، ديما تمشي يعني عكس اللي نقولها عليه. أنا عندي برشا لما حنا نطلب فيكم، والحمد لله اليوم تحصل. مرحبا. أيوة وفيك عايزك. ما عرفش ساعات يعني ما نقدرش كيفاش نتصرف معاها. حتى توا سنين تقرا اول عام في الكوليج، تحبها ما عرفش تقرا دروسها يعني، وتراجع اللي يجي متعاند اني نقولها اقرا هي يعني تبقى تقولي في الدار يزيني مقيد في القسم يزي من غير ما نراجع حتى وقت الامتحانات. هذه تجيب معادلات سنين جابت 12 جابت 12 العادة دي نجيبها ما شاء الله يعني 15 في العادة في المدرسة به المواضيع اللي تعكسك فيهم هي القراية وشنو آخر؟ حتى في مستوى الأخلاق وحتى في مستوى الأخلاق وأتبدلت جملة فهمت حتى ماني يعني أكبر منها ما عادش نقولوا إحنا كالقدار بين كبير وصغير نقش في مستوى حاد يعني أنت أنت ترى المفروض كيفاش كانت تتصرف؟ شنو التصرف اللي أنت يرضيك؟ في كيف مثلا لن تطرح معه؟ انت ما تحترم تسمعي كلمه تناقش مش ما تناقش اما تحترم مثلا الاكبر منها يعني اسلوب النقاش تحب تناقش ولكن اسلوبها يكون جيد معك انت يعطيك الصحه هيك فيش ترد عليك هيك فيش ترد عليك اوصف لي اسلوبها صوت عالي اسلوبها في صوت عالي فيها ليلى الحمد لله مثلا حاجه ما تعجبهاش ما تقولكش عليها تقول لك ليه وقعها وتعان مثلا حاجه مثلا تحب تشريها تحب تبسيك تشريها مثلا متقدرش مثلا نقول احنا الميزانيه والكل نقول هي ملك يزنك تحس تعاند ديما تعاند ديما تحب تشد في رايها صحيح باهي احكي لها على اسلوبك انت معاها في التعامل تحكي معاها بصوت هادي ولا تعيط عليها؟ للزوز باهي فسرت لها اللي انت نولي نعيط عليها في مساله انا ما تقدرش الميزانيه اللي عندكم هل هي تعرف على اطلاع بالظروف الصعيبه اللي انت تمر بها؟ كل احنا الحمد لله يعني بوهم ديما يحط مثلا فلوس قديمهم لسنين واحنا نتصرفوا فيه ساعات انه حتى ساعات يحب يعلمهم كيفاش نتصرفوا في الميزانيه باش يعني كل شيء تبدا لعينهم قلت ان هي ما ديما تقول لا وكه هل انت تفرض عليها كيفاش تقدم لها يعني كيفاش تتعامل معها تفرض رايي تفرض رايي ونشد صحيح وساعات مثلا نحكي معها مثلا حتى اخر مره تو نحكوا على التليفون تقول لي يا ماما كلهم عندهم تليفون الا انا نقول لهم ماهوش وقته تو يضيعك على قرايتك واخذ الام معادلتهم تراجعت تقول لي ليه عادي ساعات تكبش مثلا تحب تهز تليفوني معاها تحب تتظاهر بتليفوني هي عندها تليفون ساعات نعطيهولها اما نبقى خايفه فهمت مثلا من العقوبات في الكوليج ولا مثلا تتهابي في القاعه اللي داخل مع الاستاذ كيف تعكسك شنو تعمل؟ كيف هي لا تحسن التصرف به هذاك تو ان شاء الله نزيد يحكي فيه الدكتور اكثر بي انت احكي لها على اسلوبك انت معاها اكثر ركز لي على تصرفك رد فعلك انت كيف تعكسك انا نميز بينها وبين اختها بالعكس ما نميزش بينيتهم انا ديما اختها كيفاش؟ اختها شنو طبيعتها؟ مقارنة جد الريود المحل عندها طبعا صعيب لكن بالسياسة وكي حكيت معها فهمتني تبدلت في عامين جد صعب في عام النوفيام والبريمير نتاعها جد صعب بالقديم معايا يعني وقت اللي كان عمرها قديش نوفيام وقت كان عمرها 14 سنة 15 و16 سنة مش صعب بالقديم جاو صعب وال 12 سنة كيفاش كان صعيبة معاها ولا لا؟ تحسها هيدية مش كيما عمناوي تحس وقتها كلها عطاته لقرايتها مش كقبل به نرجع لي البنوت على مرها 12 سنه كيف تعكسك شنو ترد الفعل انت؟ كيف تعكسك مثلا كيف تهز التليفون من غير ما تشاورك وتعكسك شنو ترد الفعل؟ والله مرفيت لما حلك عملتها ما تغششت عليها حاولت نحكي معها واكها وحاولت ما تغششتش عليها حتى انها مره تعاقبت في الكليه زاد ما تغشش المره الاخيره ما تغششتش عليها زيادة اما اول مره ضربتها واضح به سماح سؤالك تحديدا نحب نتعلم ايه الساعه قبل كيفاش نتصرف معاها يرحم والديك تبقى في الاستماع تفضل دكتور بارك الله فيها انها حابه تتعلم تعمل ده لو حابه بناحيه عميقه تحضر معانا في نادي الاولياء للتربيه ده العلاج المتكامل والايديال الاصل اللي هما اعطينا فكره على نادي الاولياء نادي الاولياء ده عندنا قسمين اتنين في النادي كل قسم 13 نيفو 13 مستوى ايوه لما حد يجي يقرا عندنا اسمه اعداد المربي المستوى الاول يبدا اول ثلاث مستويات الزامي لاي ولي اللي هما ما لا يسع الولي جهله اللي هو مهارات المربي الاحتياجات النفسيه للطفل مراحل النمو النفسي والازمات النفسيه اللي هيعاني منها الطفل من ساعه ما يتولد لحد ما يعدي المراهقه هذوما نحسهم كانهم يعرفوك على الصغير دول الباز خلوك تفهم يعطيك الصح بعدين مشكلات اتحلت الحمد لله ما اتحلتش في ثلاثة تانيين أعمق شوية التربية الجنسية للصغير مستويين وبعدين مبادئ تعديل السلوك ازاي نعدل سلوك الطفل ولا المراهق؟ الكلام ده ينطبق الطفل اي سلوك، اي سلوك ما يقلقنا، اي سلوك. احنا بنتكلم عن ازاي نشخص السلوك وازاي نتعامل معاه وازاي نعدله، نعمله خطه علاج. ده ثلاث مستويات تعديل السلوك. وبعدين بعد كل ده خلاص الحمد لله هنبدا في حاجه اسمها التربيه الاخلاقيه. لان الانسان محتاج للجانب اصلا، المراهق اصلا محتاج الجانب الايماني والروحاني يكون مبني جواه مش الوعظي. فهناخد الاخلاق بتعدي بست مراحل، واحنا قلنا قبل كده احنا في المستوى واحد اصلا، احنا اصلا في مستوى واحد، دي مشكله. فهنبتدي نشتغل على النمو الاخلاقي للمراهق. بعدين بعد ما خلصنا كده التربيه لحد النمو الاخلاقي، كل ابعاد النمو انتمى النمو الجنسي، النمو النفسي، النمو العقلي، خلصناهم. هندخل بقى في حاجه اسمها ايه، فن التعامل مع المراهق. الان بعد كل ده ابن المراهق، لو الست اللي بتتكلمنا ديت هي ابنها مراهق دلوقتي، طب ليه ما تدخلش على المراهق على طول؟ لان عكك في الطفوله لازم تعالجه عشان تتعامل مع المراهق. من غير ما تصلح وتدخل تتعامل كده انت بتبقى مش عارف تتعامل. فاحنا بناخد بالترتيب ده كده، فاقول لهم خد اول ثلاثه وروح ناطط على طول منجز للمراهق. لو ما عندكش مشكله في تعديل السلوك، ما عندكش مشكله اخلاقيه، ما عندكش مشكله في التربيه الجنسيه، نجز. بس الثلاثه دول الباز، ما نجيبش نحكي في تربيه وانت لا تمتلك الف ب تربيه. فتروح بنتكلم على المراهق خصائصه، وعندي كتابين في الموضوع ده، دول 13 مستوى خاصين بالتربيه. لو ابن صعوبات تعلم، فرط حركه وشتت انتباه، مدمن الهاتف، محتاج يجيب معدل اعلى، نروح نادي المربين للبيداغوجي. 13 نيفو، في ثلاثه برضو اساسيين. يعني كيف اذاكر؟ لماذا اذاكر؟ الاسئله الوجوديه. مهارات تنميه الدافعيه للطالب، ادي مستوى. مراحل نمو ذكاء الطفل، ادي مستوى. لان اغلب الناس اللي بيتصلوا بي ابنك كان شاطر في الطفوله، بعدين اول ما جه عند التاسعه قل. ده الطبيعي عشان احنا ما بنشتغلش على تنميه الذكاء، انه في نوعين من الذكاء عند الطفل ما بيتولد. حاجه اسمها فلويد انتليجنس، الذكاء السائل او الوراثي اللي انا اخذته من ابويا وامي. ده بنسبه 80% احنا بناخده منهم كده. ابويا مش ذكي، امي مش ذكيه، انا عندي ذكاء ده منخفض والصلاه على النبي. منخفض هنا مش معناه متخلف عقليا، اللي هو فوق ال 90، 90 اسمك عادي. هذا الذكاء نقدر ننميه عند اولادنا كلنا لحد 14 سنه. فده هيبقى لو اشتغلنا عليه تنميه قدرات ومهارات مش تعليم. هذا الذكاء لا ينمو بالبيداغوجيا، لا ينمو بالتعليم. في نوع تاني من الذكاء اسمه كريستالايزد انتليجنس، الذكاء المتبلور، هو ما اكتسبه من معارف في الواقع. واحد مبني على الالعاب والقدرات والحوار والتربيه ودفء المشاعر والعلاقه والتعامل واللعب والجري والتنطيط وحل الالغاز والمتاهات والكلمات المتقاطعه والالعاب اليدويه والتصليح والتكسير والتخبيط واعاده تصليح الالعاب المكسره، كله مبني على افعال جسديه. هذا يسموه الباز. بيقف نموه عند 12 سنه 14. احنا مشكلتنا في تونس ولا الوطن العربي العمر الدول الناميه بتعمل ايه؟ عشان كده انت ليه منبهر بتعليم فنلندا؟ لانه في اول 12 سنه واليابان قاعد يشتغل على الذكاء المتبلور، مش مركز على المعلومات ولا الامتحانات ولا المعدلات، وقاعد خط الطريق، قص الطريق، تحيه لمعلمي، اجري، اطلع الشجره، نق الدوده، امسك الفراشه، اعمل حاجه بايدك، هاند ميد. هو عمال ينمي جذع الشجره، لانه بيقف عند 12 او 14. وانا عندي مقياس الذكاء كده، تلاقي ابنك كل 6 شهور واضح وعبي واعمل، وبرضه ركز خليه يتعلم، لكن ما تركزش على المعدلات في الاول. ليه؟ احنا هدفنا نقوي الدور الارضي، وبعدين في الاول لما يوقف الدور الارضي يوقف عند 14 سنه اللي هو ابني في السبعه في الثامنه، اشتغل لي بقى على الذكاء الاكاديمي. ساعتها فجاه تلاقي في عيال كتير جدا كان جايب 12 و11، جه في الثانويه العامه جاب 95، جاب 18. وعلى العكس العيال التانيين اللي بيحصل بقى، احنا بنك من اول ما يدخل الروضه نركز على الذكاء الايه المتبلور، فما بينبنيش على حاجه، لا يبنى على شيء. فالطفل بيعبي في الاول، عبي كبي، لما يجي عند المراهقه ال- ال- ال- التعليم مبني على الفهم، مبني على الباز اللي مش موجود. فتلاقي المعدلات بتاعته الشوت، تقعد تقول لي بقى ده التليفون والموبايل، انا عارف دي حوارات، دي اعراض، دي مسببات، لكن الاصل اصلا ان مفيش دور ارضي انبنى. فبيكون في الاستشارات حتى وفي العلاج اللي هيستمر سنوات بقى مع الطفل، تنميه قدراته العقليه، تنميه التركيز والانتباه، العضله القدره اللي في الدماغ، الابيليتي، هذه عضله. فبتنبني بكل شيء غير اكاديمي، يعني تنبني بمتاهات. وانا عندي بقى تقريبا 70 كتاب، 20 لكل فئه عمريه، 20 لل 10 للمراهق، 10 للنشء اللي هو لحد 10 سنين، و10 اللي بتوع الروضات. العاب، الام تقول لك لا ما بنحبش، مش فاضي، خلاص ما مش حقيقة. هتلاقي اي الاطفال اللي بيجيبوا معدلات 90% من اللي بيجيبوا معدلات عاليه في الابتدائي بيجوا في الباك اصلا يعمل عم ابيض ويحرق ويدوبل. مفيش ذكاء هنا، مفيش باز. كلامك مهم، لكن فقط نحب نسأل هنا دكتور، هو كيقولوا لك الوالدين انه ماناش فاضيين وما عندناش، هو اولا راهو لغياب المعلومات اللي تحكي فيها هذم الكل اللي هما على قدر كبير جدا من الاهميه غايبين ما نعرفوهمش، هذا الاسباب الاول. الاسباب الثاني جهل بالمعلومه يخلي الانسان يبخل ويخليه ما عندوش وقت باش يبحث عن المعلومه لانه منشغل بضغوطات الحياه. فاللي تحكي فيه مهم جدا، علاش ما يدرجش مثلا التكوين هذا يصير للأماكن اللي يمشي لهم الصغير اللي هما الحضانة المدرسة؟ فتقدر اللي تحكي فيه مهم جدا، ولكن لا يجب أن يستهدف فقط الولي. أنت تراه هل يستهدف الولي بالضرورة ولا لا؟ أراه للأسف احنا اليوم نحكي مع الأولياء لأنه الأذان صماء في المؤسسات التربوية الأخرى. أحسنتي. التوضيح له. طيب الأول احنا عندنا قلنا في علم النفس كان فرع 56 فرع. هنروح كده العلم النفسي السياسي دقيقة واحدة ونرجع كده كلمتين نجيب منهم ونرجع هنا تاني. مبدئيا احنا دولنا اسمها دول متقدمة ولا دول نامية؟ نامي. الأول نامي. مش بنشتم، احنا بنوصف. لا نامية، يرحم والديك. الدول النامية لا سيكولوجي غير الدول المتقدمة. حكينا سيكولوجي النفس السياسي، يرحم والديك. فالدول النامية النجاح فيها فردي، لأن لا يوجد سيستم يحمل أفراد، عشان كده اسمها نامية. عشان كده احنا بنتكلم أولياء. الدول المتقدمة احنا بنكلم السيستم، لان الدوله عندها فلوس تصرف على السيستم، تعلم المعلمين، تدربهم، تجيب الوسائل دي في الروضات، تجبر الولي يعمل الكلام ده دوره ببلاش. عشان كده اسمها متقدمه، لان ابتدت تركز على العنصر البشري ووفرت له الاحتياجات الاساسيه في هرم ماسلو، الاكل والشرب والصحه والتعليم. لو وفرت دول وامنتهم من دخل اقتصادك، من عائد الاقتصاد بتاعك، اذا الدوله مش ناميه. لكن طول ما انت مش عارف تامن دول لجميع افراد شعبك بالعدل والسواسيه كلهم، اذا احنا كده دول ناميه. دول ناميه مش بنسيبنا يا جماعه، محدش ياخد ايه يعني انت جاي من ايه يا عم؟ انا من مصر، من دوله يا بيها، انا طالع من تحت الطين زيك. انا بس عايز اقول لك السيستم بتاعنا غير السيستم الغربي، عشان كده اي تجربه من الغرب مش هتنطبق علينا هنا. حتى كتب الغرب في التربيه مش نافعه معنا هنا. مش اقول لك حاجه دكتور، ما عندكش اشكال في الكلام هذا، لانه احنا نصادقوا على كلامك بحركه نقوم بها، هو انه نهزوا صغيراتنا ونهاجروا ونمشيو للدول المتقدمه نربحوا، نقولوا نهزوا ولادنا. صحيح هو غرب كافر ملحد، ولكن قري ولدي غادي ودين تون حافظ له عليه بما تيسر، ولكن يلقى مشاكل اخرى. الله يبارك. فاللي عايز اقوله فانت اذا اخترت بلادك، اختار السيستم اللي قال عليه دكتور، هو انك تتكون بشكل فردي. وهو كعطاكم الخلاصه من الاخر، لانه راه السؤال هذا طرف اني طرحته لك لانه ديما يجيني. ما انا هقول لك في الدول الناميه بنكلم الافراد، لان النجاح فردي عمل على نفسك، ما فيش سيستم لاي حاجه، السيستم الموجود بيعيق كل حاجه. ما عشان كده انت نامي. في الدول المتقدمه السيستم هو اللي بيف. مثال ما نيجي نقول والله معلم في فنلندا، معلم في كندا، هو اللي بيقرر في الروضه قري ماستير. احنا هنا اللي بيقرر اصلا ما نجحش في الباك ومشغلنا منشطه. فاصلا انت بتحكي في ايه؟ في النمبرتك احنا جاي بقى الكلام، جاي الكلام. احنا اصلا بتبقى معاها مكونه تكون سنتين وبتبقى فاتحه بتربي، قلت لك مبني النشء. طب يعني المنظومه منهاره. فهنا اثنين، المناهج والمعلمين، الناس اللي مترسمين دول ولا اللي بيعلموا دول، دول تابعين للدولة ولا تابعين للأشخاص؟ للأشخاص، للسيستم. السيستم هو اللي لازم يفعله. السيستم ما عندوش فلوس يصرف على نفسه، طب اعمل لك ايه؟ ده احنا بنسمي الناس يعني بره في الدول المتقدمة، تلاقي اللي بيبني الإنسان بياخدوا فلوس أكتر، معلم، دكتور، مش عارف ايه، الحاجات دي بياخدوا أكتر من الناس اللي بتبني المباني أو نفس الكاتيجوري كده. في الدول النامية احنا بتتصنف في بنود الصرف في الميزانية بتاعت اللي احنا هنتكلم في السياسة ليه، في الميزانية اسمها ايه؟ اسمها بنود وزارات لا عائد منها. وزارة ما بيعودلناش، ما فيش عوائد منها. عشان كده لو واحد انا موظف في بتاع وزارة الضوء دي فيها مصادر للدخل، بقبض اكتر من نفس واحد كاتيجوري بتاعي ونفس الدرجة العلمية بتاعتي في وزارة التعليم او وزارة الطب. لان دي بتستهلك من الدوله. هكذا نصنف. فالموضوع هنا هتقعد تخبط دماغك كتير برضو، هتبقى حاجه اسمها بارادايم دايلاما. احنا في الدول الناميه ركز لي على ابنك وقدراته وعلى نفسك، والبقاء للاقوى ما لم يخالف القانون. واضح برضو؟ ما نقدرش تطلع بره المنظومه يعني، وانت جوه البلد ما نقدرش اقول لك حارب القانون، لان اللي حارب الديناصور مات، كل من حاربوا الحياه ماتوا يا ولد، الله يسترك. فيعني انجح في ده، فالحل فيك انت. طب ايه اللي عايز يستنى الدوله؟ ان شاء الله باذن الله احنا عندنا خطه سنه 2070 نطور، خلي ابنك في الروضه ل 2070، لما تيجي 2070 ان شاء الله نطور لك ابنك باذن الله. هو ده اللي هنقوله لك. فابوس ايدك، فكر في كلمتين بالواقع، وتعال بقى في علم النفس التربوي، رب ابنك، نمي قدراته، ساعد المعلم على ابنك مش تساعد ابنك على المعلم. اللي عندهم الهاجس هذا خليها جاوبناهم بشكل واضح، وراه تعمل على روحك، والخطاب هذا موجه ليكم انتوما. صحيح صعيب شويه، والله موجه لي انا كمان، انا ابني هنا في تونس في السيستم ده، اعمل ايه؟ انا اللي قاعد اعلم ابني كل حاجه، انا ودي ابن الروضه عارف كل حاجه. امال موديه ليه؟ السيستم بيقول لك لازم توديه عشان يدخله المدرسه، بس انا مش عايز اوديه. احنا في مصر عندنا حاجه اسمها التعلم المنزلي، اقعد في البيت هنجيب المعلمين نعلم بعض احنا كده نلف على بعضنا ويروح يمتحن، لان الحضور مش الزامي. اهذا موجود في مصر؟ بطبيعه موجود، احنا بعد الثوره عملنا الموضوع ده السيستم، ما حد لا ده خلاص بقى. حتى في بعض الناس اللي يقول لك هو بيروح هناك يضيع وقته ويتعلم علوم ما لهاش لازمه، فنعمل ايه؟ هنقعد احنا نقريه ونقريه الحاجات دي، والابعاد الالحاديه اللي في المناهج نشيلها. فيا ابني نظريه التطور دي نظريه بس ما عليهاش اي دليل علمي، احنا ولاد سيدنا ادم، لكن لما نيجي في الامتحان اكتب ده عشان تمتحن بس، لكن مش هسيبه دماغه بقى بالموضوع ده. وان يا ابني دي معلومه علميه، لكن احنا الدين بتاعنا بقى نوضح في الفلسفه يا ابني، الفلسفه دي يا ابني دي اراء وفلسفيات وطرق تفكير، مغلب معظم الناس دي كلهم كذاب ما عملش الفلسفه اللي قالها يا ابني، بس هيجي في السؤال كده اكتب ان نيتشه قتل الاله، نيتشه صعد للسماء يا ابني بقى، لكن مش تقول له بقى صحيح ولازم تشك في دينك وندلج العلوم. فنقول له صحيح يا ابني احنا مكرر علينا ندرس فيتشا وفتحتشا وندرس عبد الزمديتشتا، ما يسالش يا حبيبي ما يسالش. فنقعد نقول له دي دراسه لكن لو درس لوحده كده من غير منظومه وتعظم في الغرب وتهول فيه وتراه هو القائد والرائد، انت بتدرسه شويه يعني، درست نيتشا، درس عمر بن الخطاب كمان في المركه فيلسوف، درس محمد الغزالي، تلاقي الجنازه دي الناس تعدي ايديتين كده اللي هو ابن القيم، ايه ايام ما كان قيم دلوقتي القيم بقى نخش بقى في ايه في زرادشت، هكذا تكلم الطشت، ونعم بقى في القصه دي كلها. هذه مشكله كبيره جدا، خلي بالكم. طبعا الفلسفه منهج تفكير، لكن احنا هنا مأدلجينها، هي طريقه تفكير، كيف وصل نيتشه لما وصل اليه، ولكن مالناش دعوه بوصل لايه في الاخر. احنا بنبيع منتج تفكيره في الاخر، فيقول لك العدميه، ويقول لك الوجوديه والبدنجانيه والمحمصيه، ما فيش واحده اسمها الاسلاميه، مش شايفينهم فلسفه برضه بقالهم 1500 سنه عايشين دول بفلسفه ايه؟ اول مره اشوف فلسفه دجاليه عايشه 1500 سنه وكل الناس بتحاربها وعايشه. مش محتاجه دراسه برضو دي. لا يقول لك ده في العلم النفسي روح قال عليه ده عصاب جماعي واضطراب نفسي، ده التدايق. الله الله، والعدميه ده هو السواق النفسي، والبنجانيه هو اللي قتل البتاع ونزل وانا زرادي، واللي قال لك انا الاله ده السواق، واللي قال لك السوبرمان ولابد ان تتحرر من كل قوه ده العادي، وان احنا بنقول لا هناك قوه او اوجدتنا احنا اللي انا مش عارف احنا بنتكلم ازاي. فمشكل كتير، الفلسفه منهجيه تفكير، ولكن ما يعنين الافكار اللي طلعت، والافكار اللي طلعت عايزه تحاكم، فلما درس درس هكذا، وانا بدرس طرق التفكير وعارف الكلام ده. فهذه مشكله، الفرق بين ادلجه العلوم وبين تدريس مناهج العلوم كعلوم وخلاص بدون ادلجه. لكن رب ذرة نافعة اليوم نشوف، انا نقول هالسيستم هذا اللي احنا ما ندرسوا به اولادنا، لكن ما شاء الله خرجك انت كدكتور اليوم في علم النفس. لا رسم اسمع، مش معنى كده السيستم الفاشل اصلا في انت ممكن مش حاربته السيستم. لا في العالم السيستم الفاشل مش لازم تطلع المنتجات كلها فاشله، هناك دايما نظريه الانسان الخارق، تلاقي البيت كله ما بيصليش واحد متدين، تلاقي البيت كله متدين واحد ملحد، فده موجود. فاحنا عايزين نقول لو عملنا سيستم كويس وشعوبنا كويسه واحنا عايزين نتعلم وتعلمنا كويس هنقدر نطور المنظومه بشكل كبير، لكن قلنا قبل كده المنظومه مش في ايدنا كلنا، فلازم ما نقعدش نحارب جزء لن يحارب وليس في ايدنا. وبالعكس احنا حتى الناس اللي هم اللي مجبرين على السيستم ده اللي هو المعلمين ولا الاساتذه ما في ايدهمش حاجه، فانت عمال تتقي فيهم ضغطهم نفسيا، ساعدهم مع على ولدك، ساعد ولدك معاهم، ولا تهاجم المعلمين والمربين والساده الافاضل بتوع الروضه. سامح نختموا بها نصيحتك، احنا قلنا على كل سامح الحديث في جزء لا واللي يخصك هو انك تتعلم مبادئ التربيه، لانه هي قالت عايزه تتعلم، لو عايزه تفهم ابنها الطفل المراهق بيبقى عنده حاجه لاثبات الذات، هي بنتها عايزه تثبت ذاتها، وهي قالت انا متحكمه ومتسلطه شويه، وقالت انت السيستم بتاعي ده خلى بنتها قعدت الاولانيه سنتين برضو قلقتها، بس قلقتها وربنا هداها، يمكن دي تقلقك وان شاء الله ربنا يهديها، لكن احنا برضو الاحتمال ممكن تطلع في اتجاه اخر. فاحتاطي، تعلمي، اسالي، اقري كتب، طوري من ذاتك، بارك الله فيك، وهكذا لكل ولي. نعم، على كل هو بالنسبه لسائل المستمعين ارجو اسمه الحصص لي طالب انه الدكتور يحكي بشويه، راهو زخم المعلومات مهم جدا ايضا الحقيقه، انا ماذا بيه ترجعوا تسمعوا وبتركيز وبتاني، لانه فما برشا برشا معلومات لو تعاودوا تركزوا معهم تنضاف لكم باذن الله الفائده باذن الله تعالى. شكرا لك ان شاء الله في ميزان حسناتك يا رب. شكرا لحضرتك ولكل الساده المستمعين الافاضل على جميع وسائل التواصل المختلفه، ولفؤاد يعقوبي واحمد الطبابي ولحضرتك. شكرا لك دكتور. فقط نوه انه شهر ماي باذن الله باش يكون اغلبه خاص للاستشارات ما لم يحدث حدث طارئ في البلاد، ان شاء الله ربي يحفظنا ان شاء الله. وشكرا لإذاعة الزيتونة على الدور اللي بتقوم به في تنوير العقول والدين الوسطي المعتدل. نعم شكرا لك دكتور فتحي سعيد اللي حاب يتواصل معك. اذا نوادي التربيه النفسيه وصناعه القاده على الفيسبوك على اليوتيوب كل شيء موجود، الحصه هذه تلقاوها مسجله باذن الله ايضا باذن الله تعالى على برنامج التربية السليمة على صفحة اليوتيوب. شكرا سيد أحمد الطبيبي، فؤاد اليعقوبي، كريمة وأنس حمدي، شكرا لكم جميعا. هذه تحية زهرة الضيفي، في أمان الله. إذاعة الزيتونة أثمرت.